السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الصوت والصورة يا جماعة؟ عرفوني بأخبار الصوت والصورة ايه؟ السلام عليكم. هو ماشي لغاية لما الإخوة يدخلوا والناس تيجي. إحنا كنا اتكلمنا إمبارح عن الفصل اللي إحنا بنتكلم فيه. الله يكرمك. طيب، الصوت والصورة مظبوطين يعني؟ الحمد لله، كده أفهم من كده. تمام. طيب، كنا اتكلمنا في الحلقة بتاعت إمبارح عن مسألة الأيديولوجيا الأمريكية، العنصر التاني فيها، وهو عنصر مسألة هرمية الأعراق، وإن ديت في الثقافة الأمريكية مزروعة في سواء الجانب المعادي للعبودية والمعادي لهذه الثقافة، أو في الجانب هي حاجة مزروعة، والاثنين برغم إن هما بيهاجموها لكن مزروعة في الثقافة الأمريكية وجذورها قديمة أوي. اتكلمنا عن مسألة الهنود. المفروض الفصل بعد كده النهاردة يمكن هنركز بصورة أكبر على الفصل والمحتوى بتاعه. هو في الفصل هيبدأ يتكلم عن المجازر اللي هيعملوها أمريكا، وقلنا هل دي تدخل مسألة اللي بتعمله الولايات المتحدة الأمريكية والقادة السياسيين لأمريكا، هل اللي عملوه من تفريغ للقارة من السكان الأصليين، هل ده كان يدخل في نطاق السياسات الداخلية ولا السياسة الخارجية؟ حين لا، ده يدخل في نطاق السياسة الخارجية، وسبب دخوله في نطاق السياسة الخارجية إنه هي الأماكن اللي هم كانوا رايحين ياخدوها ديت ما كانتش تحت السلطان الأمريكي، هي كانوا بيعتبروها أماكن خارجة عن سلطتهم، وهم بيحاولوا يمدوا السلطة بتاعتهم في هذا المكان. فده طبعا لما تيجي تجيب تاريخ السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية بدون ما تجيب تاريخ تعاملهم مع السكان الأصليين، لا، هيبقى يعني منظور خاطئ. السكان الأصليين لم يكونوا سياسة داخلية قد ما هي كانت سياسة خارجية للولايات المتحدة الأمريكية. طيب، هينتقل بعد كده في الفصل، الجزء اللي فات هيقول برضو لو انتوا قدرتوا تاخدوا بالكم مسألة العنصرية والأفكار العنصرية، اللي هي بتاعة ان احنا البيض، احنا البروتستانت البيض، الانجلو ساكسون احنا الأرقى، احنا الأحسن، احنا الأنظف، احنا كذا وكذا وكذا، واللوم بتاع ان هي كانوا بدأوا عندهم ضيق شديد من الشعوب الأجنبية انها بتعمل اختلاط ما بين السكان وبين بعض الأعراق، ما بينهم وبين بعضهم، وده بيتسبب ان يحدث انحطاط للعرق بسبب الاندماج او الاختلاط بالشعوب الاخرى والامم الاخرى. الحقيقه ده حاجه هامشيه كده في الهامش، ان ده كلام يذكرنا بصوره يعني كبيره بالكلام اللي اورده الشيخ بكر ابو زيد في كتاب من عمل تقريبا الجزيره العربيه خصائصها. فكان في هذا الكتاب في جزء منه قال صراحة كلام، هذا الكلام لا يعني لا ينتمي، ما تقدرش تفهمه أبدا في نطاق إسلامي، لازم تفهمه في مثل هذه النطاقات، نطاقات الجاهلية الكبيرة. الشيخ بكر أبو زيد في هذا الكتاب بيقول يعني بيلقي اللوم على المجتمع والحكومة إن هم تسامحوا في الاختلاط بالأعراق الأخرى، وان بيصف الاعراق الاخرى بان وجوههم شنيعه واشكالهم شنيعه، وهذا التسامح يعني انا لو متذكر الكلام كمان كان فيه على مساله الاعراق الشقراء او الاعراق الاوروبيه او الغربيه، ايا كان، فهو في هذا الكتاب بيدعو في الجزء دوت الى عدم التسامح في الاختلاط العرقي بالزواج وغير ذلك، ان دوت هيتسبب في ان السلالة العربية البيضاء، وحتى اتكلم عن الصفات المظهرية في الشكل، ان الشكل العربي الاصيل هينغمس او يتلوث بالاشكال الاخرى، الاشكال الشنيعه. اعتقد استخدم المصطلح ده، استخدم كلمه الشنيعه، الاشكال الشنيعه للاعراق الاخرى غير العربيه، اللي لما هتندمج بالعرب هتلوثهم وهتلوث النقاء العرقي. فكان بيدعو الحاجه شبيهه بهذا الشكل، النقاء العرقي، بأن العرب لا يتزوجون من أجناس أخرى. حيث زي ما قلت لكم هذه الدعوة فيها من الشناعة، يعني بغض النظر عن تقييم شيخ بكر أبو زيد ومكانته العلمية، دي حاجة تانية خالص. أنا بتكلم على هذه الدعوة، هذه دعوة من أشنع الدعاوى اللي ممكن، يعني حتى في الجاهلية، في الأشعار الجاهلية ممكن لا تجدها بهذه الصورة وهذه الصراحة والفجاجة والدعوة لمنطق نازي. أنا حتى تعجبت جدا، ده منطق على النمط الأوروبي، النمط النازي على النمط الأوروبي، ده مش منطق حتى عربي إسلامي، ما تحسوش إن ده ابن الثقافة الإسلامية والثقافة العربية. ولن أخوض كثيرا في مسألة إثبات بطلان هذا الكلام، مش بطلان هذا الكلام، هذا الكلام ليس بباطل فقط، هذا الكلام كلام فيه تعيير خلق الله والسخرية من وجوه الأمم الأخرى، ويعني وحطت، يعني انتوا مش خلين حجم الكارثية في حجم، يعني انا عايز اشرح لكم يا جماعة، ده بنية، ده حاطت ان في بناء، ان في عرق راقي وشكل، حتى الشكل والحاجات، ودي زي ده شغل الانجلو ساكسون، العنصرية الانجلو ساكسونية بشكل عام، العنصرية الالمانية، اللي هو في عرق راقي وهذا العرق هو المعيار والشكل بتاعه والحاجات دي كلها، ويدعو لعدم الزواج من الأخرى. ده كلام من أبأ، من أخطر ما يكون، عدم الاختلاط بالأمم الأخرى والثقافة والحاجات دي كلها شيء خطير جدا. هي الكلام اللي قاله الشيخ بكر أبو زيد في خلال صفحة أو صفحتين في الكتاب بتاعه، هو مختصر بديع للكل اللي كان بيؤمن به الأنجلو ساكسون الأمريكان، إن الأمم الأخرى اللاتين مثلا، ايه سبب ان الاسبان البيض، مع ان الاسبان برضو عندهم، خد بالك، دول اللاتين بتوع اوروبا ويضعوهم في مرتبه دنيا، لكنها ليست مرتبه ادنى، يعني بيعتبروهم مرتبه دنيا من تحت البيض، لكنهم اقرب شويه من البيض من اللاتينيين الموجودين في امريكا اللاتينيه. طب ليه بقى امريكا اللاتينيه دي من اول المكسيك وانت نازل لغايه امريكا الجنوبيه، كل ده بيعتبروه ده اللاتين امريكا يعني. طب ايه المشكله في الاعراق دي؟ وانا عارف ان المصطلح المعاصر لاتين امريكا، لما بتقولها ما بتقولش كل، في الغالب ما بيبقاش قصدك امريكا الجنوبيه كلها، في الغالب قصدك شمال، من اول شمال امريكا الجنوبيه لغايه حدود الولايات المتحده الامريكيه، ده امريكا اللاتينيه يعني. تفاصيل كتيره، وهل ده والمصطلح، وبلاش الكلام في المصطلح والخلافات فيه، لكن الفكره في ايه؟ الفكره في ان كانت هذه العقيده عند هؤلاء، ان اللاتين اللي موجودين في امريكا اللاتينيه، ايه مشكلتهم؟ مشكلتهم ان هم اختلطوا ولم يكونوا على القواعد الثقافيه اللي موجوده في امريكا. ايه القاعده الثقافيه بتاعه اللي هو الفكر الاليزابيثي، اللي هو ان مفيش حاجه اسمها عرق يختلط بالاخر، لازم يكون في فصل واضح ما بين الاعراق، ما ينفعش واحد ابيض يتزوج واحده سوداء، او واحد اسود يتزوج واحده بيضاء، ودي الامر داخل فيها مش مجرد عرقيه، يعني ممكن حتى لو واحد ابيض تزوج واحده سوداء دي كارثه، انما واحده بيضاء تتزوج واحد اسود دي مش كارثه، ديت لازم فيها قطع رقاب، وديت معروفه جدا في الثقافات بشكل عام، بينظر الى المراه انها ما ينفعش تمتزج التسافل الجيني، ويرفضون الزواج من الأعراق المختلفة، ويشتمون الملونين بألفاظ. طبعا هي نفس الأفكار، لأن أشكال زي ما قلت إن العنصرية العربية عنصرية خطيرة، العنصرية الناشئة في الجزيرة العربية عنصرية شديدة الخطورة، ولا وخاصه ان هي بتحاول تاخد منطق ديني وشرعي ليها، وان الدين ده هو بتاع العنصريين العرب فقط، بتاع العرب يعني، دين عربي. فهو فاكرين ان هو يعني منطق ديني والحاجات دي كلها، وطبعا بيستندوا الحاجات في التراث ليس لها سند اصلا. يعني هم سنداتهم التراثيه واصل قال العلماء كذا وكذا وكذا، عيب قوي ان يطلع في بيئه عربيه، بيئه الجزيره العربيه اللي يعني تشربت السلفيه والمنهج السلفي والعقيده السلفيه، اللي بتهتم جدا بالادله ما عندهاش الهوس او الهستيريا بتاعه المتمذهبين او جمهره المتمذهبين، ان لا مش مهم يبقى في دليل، المهم ما دام في المذهب بتاعنا الكلام. فانت بالكلام ده اذا صادم الادله الشرعيه، لا مش مهم ده كلامنا، مجرد كلام علماء المذهب او كبار المذهب ده كافي جدا، لان دول كذا وده فهمهم، وانتوا هتقولوا لنا فهمكم ولا لا. اي بس في ادله شرعيه، في ادله شرعيه ده مش، وخاصة بقى احنا ما نتكلمش على الإجماعات، نتكلم على حاجات زي كده. فلما يبقى بيصادم أدلة شرعية، فالبيئة السلفية بشكل عام الحاجات اللي كانت كويسة أصلا فيها مع مشاكلها، أنا عارف إن في مشاكل كثيرة في مسألة الفقه الدليل، ده خطير جدا خطير جدا، ومشاكلها خطيرة جدا. لكن بشكل عام هذه البيئة أصلا المفروض متربية على مسألة إن الدليل الشرعي من القرآن والسنة، وديت مستمدة من المذهب الحنبل، لأنه من أكثر المذاهب يعني هو في المذاهب الأربعة هو أكثر مذهب فيهم مسألة السنة والارتباط بالسنة بشكل كبير، ولها علاقة بأصول الفقه في مذهب الإمام أحمد، مسألة تقديم الحديث الضعيف، يعني في مسألة أصولية قديمة أصلا. لكن الأصل إيه؟ الأصل إن ده المفروض هذه بيئة المفروض ما يطلعش منها الناس اللي تتعصب أو تستشهد بكلام قاله الفقهاء المتأخرين أو حتى المتقدمين، وهذا الكلام يصادم أدلة شرعية من القرآن والسنة. يعني مسألة تفاضل الأعراق وتفاوت الأعراق وكذا وكذا، وتفاوت بسبب سمات خاصة وحاجات زي كده، هذه حاجات مخالفة للقرآن والسنة. الله المستعان، يعني ايا كان مش عايزين نخوض هذا النقاش، يطلع في هذه البيئه المهتميه جدا بالدليل القران والسنه، من هذه البيئه يطلع عنصريه تستمد تراثها من تراث بهذا الشكل وتراث يخالف القران والسنه، دي غريبه قوي. لكنها جاءت على الهوى وجاءت على الاهواء، والاهواء ان هي اللي طالعه مساله العنصريه. فوالله يعني يا جماعه، يعني العنصريين العرب انا منهم مثال، مثلا انا عايز اقول لكم القضيه العنصريه دي يمكن مؤلمه كمان، لانها شنيعه جدا وخطيره جدا، وجمهره المتصدرين من اهل العلم لا يرضوا ان يخوضوا فيها، لانه لو متمذهب بيقول لك يعني بلاش انا هخوض في هذا الامر، لان في هذا الامر انا هيبقى ممكن اصطدم مع المذهب، وده حقيقي يعني، قيل كلام في المذهب والتزوج بين الناس وحاجات زي كده بهذه الصوره، يعني بين العرب بين العرب، يعني وصل التفاصيل لدرجه ان بين العرب بعضهم بعض القرشيه، لو واحد مش قرشي ما ينفعش يتجوز واحده قرشيه، لازم النسب، يعني حتى لو انت عربي من الجزيره العربيه في تفاضل، عاملين هرم كده برضو في مساله هذا الكلام. لو قلت ان هذا مخالف اصلا للحاجات دي كلها، هل دوت ينفع الكلام ده يتقال؟ الهرم ده ينفع يبقى موجود عندنا؟ هل ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أو صدر في السنة ما يوحي بصحة هذا الهرم؟ ما فيش أي حاجة خالص في الكلام ده، هتلاقيه بتناقش وهتلاقيه فجأة أصبح لو متمذهب هيروح يتعصب للمذهب، أو لو وهيتعامل الأمور دي بيتعاملوا فيها إن هي مثلا من عقيدة إن دي معتقد، والناحية التانية لو مش متمذهب اللي هو مركز السلفية ومركز المنهج السلفي في العالم الإسلامي وهو الجزيرة العربية، المسألة دي بتصادم حاجة عقيدة أو ثقافة اتربى عليها كأنها عقيدة، وهي التفوق العربي والعنصرية العربية. يمكن في واحد موجود على الفيسبوك من تونس، أنا أذكر أنه هو كان تقريبا جنسيته تونسي، فكان بعض الأصدقاء عندي دايما بيجيبوا كلامه وينشروه، وهو مولع باستخدام الغريب الألفاظ واللغة اللي فيها اللغة الغريبة. هذا الرجل لا يبدأ كلامه أبدا بالحمد لله رب العرب، الحمد لله محيي العرب، ولا يصح أي مسألة شرعية يا جماعة يجي يعرضها بهذه الصورة. يقول لك إيه، وأنا عارف بالمناسبة يعني هو قرأت له حاجة قبل كده إن هو بيتكلم إن العربية، هو يميل لأن العربية ثقافة أكتر منها نسب، فده شيء كويس، بس تعالوا شوفوا خطورة هذا الخطاب اللي بيستخدمه هذا الشخص. الرجل لا يتحدث أبدا إلا لا يليق بالعربية كذا كذا كذا، ولا يليق بالعربي أن يصنع كذا كذا كذا. فأنت بتجيب أحكام شرعية ربنا سبحانه وتعالى أنزلها للمسلمين، فيجي يعني في أغلب الخطاب بتاعه لا يتحدث عن المسلمين، يتحدث عن أحكام الإسلام أنها لا يليق بالعربية أن تصاحب رجلا يعني. طب ما هذا لا يليق بالمسلمة، يعني أنت قول كلمة المسلمة، لا لا، هو العرب عنده هم الإسلام، هم ده الإسلام، فلا يليق بالعربية. والسؤال ده عجيب جدا يعني، أو هذا خطاب عجيب جدا. مين اللي قال لك لا يليق بالعربية؟ لا يليق بالعربية إيه؟ لا يليق بالعربي الدياسة، ولا يليق بالعربية المسافحة والحاجات. أصلا الإسلام لما أنزل كان لتحريم هذا الأمر، ففهمنا لا يليق، ليه لا يليق بالعربي والعربية أصلا؟ الإسلام نزل وكان فيه عند أنتوا عارفين، ولن أكرر، أنواع النكاح في الجاهلية اللي كانت موجودة، حاجات لم تكن موجودة في الأمم الأخرى. واحد يستبدع يبعت مراته وواحد تاني ينكحها وهو يجي وتجيله، واللي يدخل عليها كذا راجل، أنكحة الجاهلية المعروفة جدا. فمين قال لا يليق بالعرب؟ إيه كلمة لا يليق بالعرب؟ أي عرب؟ العرب الذين أنزل فيهم الإسلام كان فيهم في هذه الأنكحة. حتى مرة راح قاعد يقول كانت نادرة وكل شاذ نادر، كل شاذ نادر. أنا عايز أسأل دلوقتي، أنت بتقول ليه لا يليق بالعرب؟ مين اللي قال لا يليق بالعرب؟ ولا يليق مرة كان مش عارف حد لا يليق بالعرب بالخمر يا راجل. العرب الخمر دي كانت عقيق معتقد عند العرب، كانت معتقد، دي كانت حاجة ركن من أركان الحياة. فازاي لا يليق بالعرب الخمر والفسوق والمش عارف ايه؟ فالرجل لا يتحدث يا جماعه اصلا، البدايه بتاع كلامه دايما الحمد لله رب العرب، بسم الله رب العرب. وده طبعا يعني اي حد عارف العقيده اليهوديه فاهم جدا ان ده شبيه عجيب، قد يكون لا يقصد الشخص دوت ان هذا التشابه، لكنه يعني تشابه مذهل، ان ده تشابه مع اليهود، ده تشابه مع يهود رب اليهود. فوالله بيكون انا عارف ان هو في حد كان تحدث مره ان رد فعل على الدعوه الجاهليه البربريه، بس ده رد فعل يا جماعه؟ هل معقوله ان انا ارد فعل على عنصريه جاهليه بان انا اوري لهم عنصريه ضعف ضعف؟ يعني عارفين احنا ضد الاستيريوتايب، بس احنا عارفين احيانا الثقافات الشعبيه فعلا تختلف. في الثقافه المصريه مثلا مساله المزاح فيها جزء رئيسي جدا في تكوين الثقافه المصريه، وممكن تتغير هذه الثقافه. انا مش مع ان في ثقافه سائده وبتاع، يعني الثقافه المصريه بتاعت مصر القديمه اللي كانت مجهوله جدا مهووسه بالموت وما بعد الموت وبتاع، الثقافه المصريه اللاحقه ما بقتش بهذه الصوره، بالهوس بالبتاع ده، في انغماس اكتر في الحياه. فالثقافات تختلف، حتى ثقافات ممكن تقعد 2000 سنه في مصر القديمه، هذه الثقافات تختلف، في ثقافات تستمر. المهم ان الجزء ثقافي، الثقافات الشعبيه. فالثقافه بتاعه شمال افريقيا، في الدول شمال افريقيا او دول المغرب العربي، فيها حده في التعاملات بصورة الحقيقة أكبر شوية من، يعني أنا في التاريخ الإسلامي أنا كانت من مفاجآت ليه أن ما لقيتش الحدة دي كانت منتشرة في التاريخ الإسلامي، الحدة المشهور بها الدول المغرب العربي حاليا، أو يعني حسب ما قرأت والله أعلم، أنا ما لقيتش في حدة بهذا الشكل قبل الموحدين. الموحدين بداية بقى المذابح والبتاع ده، ومن الصدف يعني أنهم أشاعرة، ويتهم الأشاعرة يتهموا بقى، يقول لك المذهب المغرب كلها على المذهب الأشعري، واحنا مش سفاحين زي السلفية. واللي حصل حبيبي، أصلا المذهب الأشعري لم يتمكن في المغرب إلا بمذابح ذبح للناس، معروف دولة الموحدين دي دولة بيتكلموا على دولة محمد بن عبد الوهاب. اقرا مذابح الموحدين اللي كانوا عاملين مذابح في اضعاف مساحات الدوله السعوديه الاولى دي. دول لو عملت شويه اللي بيسموها مذابح هنا ولا هنا، دوله الموحدين كان منهج فيها ابادي للاخرين، للمنهج السلفي والمنهج اهل السنه كان منهج ابادي. الاشعريه كانت تتمكن بالاباده، وبعد كده دلوقتي بيتكلموا عن الاخرين وعن الدوله السعوديه، شيء مضحك يعني. المهم ان هذا الطبع، الطبع الحاد، انا حتى قلت له، قلت مره حد بيكلمني فانا بقول له والله مش فاهم هو ليه بيقول الحمد لله رب العرب. هذه الكلمه وردت في القران رب العرب بهذا المعنى وهذا التكرار، يعني انا مش قلت له في ايه خاصه لما بقى فيها في اجواء مشحونه بهذا الشكل وانت تصر على الحمد لله رب العرب. الحمد لله رب العرب والعجب، رب العرب وغير العرب، ايه يا حبيبي في ايه؟ ده كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو انت قلت نبي العرب ومؤمن تماما ان هذا النبي انزل للعرب يبقى انت عندك مشكله مع العقيده نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق ونبي البشر جميعا. ايه ده؟ اصل هو كان عربي، ولو كان نزل مصر كان هيبقى مصري. ايه المعنى يعني؟ ما لازم اي نبي هيطلع من قوم، فايه ايه المعنى ده؟ طبعا انا بعد كده لما قعدت اقرا لقيته ان هو بيحط فعلا على غير العرب وان دول كذا وان اقوام اخرى وان مش عارف ايه وفي صفاتهم، فطبعا لقيت السيناريو. بس طبعا كان، بص يا جماعه، النبي العرب والفتوحات العربيه حتى لو كانت وردت قبل عصر الاستشراق لا تحمل هذه المعاني. من بداية من عصر الاستشراق بدأت تحمل معنى الفتوحات العربية وليست الفتوحات الإسلامية. مهم جدا، الفتوحات دي كانت باسم معتقد ولا باسم عرق؟ مهم، ده شيء مهم جدا. الفتوحات كانت باسم معتقد ولا باسم عرق؟ دي كانت فتوحات لتمكين العرق العربي وباسم العرق العربي، شغل نازي يعني بقى والكلام ده، ولا كانت لتمكين ديانة ومعتقد وباسم معتقد؟ فالمستشرقين الفاسدين كانوا عايزين يظهروا الأمر إن دي فتوحات تمكين عرق، استغل الدين عشان يمكن نفسه. طيب ماشي، وإن النبي دوت استغل الدين، هو نبي لقومية معينة واستغل هذه القومية عشان يمكن للعرق بتاعه ويمكن لبناء دولة. طيب ده عندهم بهذا المكر وهذا الخبص، احنا كعالم عرب ومسلمين ليه نعمل حاجة زي كده؟ ليه نتكلم في حاجة زي كده؟ فالله المستعان، وده مش أول واحد، في واحد تاني في الجزائر كان كلامه كله بهذا الشكل يا جماعة، يعني كلامه كله أن أنا من تميم وانا تميمي يا شويه مش عارف ايه يا بربر يا اللي خدامين عندنا ومش عارف اسمه جربوعه او حاجه زي كده يعني. فالرجل كان الخطاب بتاعه عدواني مش مع العنصريه البربريه اللي طالعه ودعوه الاسلام والتالف مع الاسلام، لا الرجل عدواني ان بنمط ان احنا العرب ونحن الاسياد وبتاع، لا نمط اللي هو تقدر تقول بمعنى الامبريالي الغربي، اللي هو نمط احنا الاسياد وانتم عبيد عندنا واحنا جينا هنا ومتمكنين واحنا من نسل الاسياد وانتم من نسل العبيد، وشغل يهود شغل بني اسرائيل، بلاش النمط الغربي خالص، شغل بني اسرائيل يعني عبيد ناس هم الاسياد واغيار، الاغيار دول في مرتبه دنيا. فوالله الكلام بتاعه كان مذهل جدا، قلت لهم ايه ده يعني؟ ده لو الجزائر لو طلع واحد من البربريست دول قطع له رقبته والله، ولا ده حق ربنا يعني اللي انت بتعمله ده، لان انت رجل محرر جاهلي. ويربط ده بقى ايه بالانغماس قوي في الثقافه العربيه، ويجيب غرائب اللغه والكلمات الغريبه والخطاب الغريب وبتاع كده، بقيت انت عربي قوي كده يعني؟ لما انت جبت الكلمات الغريبه والبتاع عربي اكتر من المتنبي مثلا ولا اكتر جامد قوي كده، لما انت قعدت تجيب غرائب اللغه وتجيبها عربي انت كده، الله المستعان. فالقضيه في المغرب العربي بصراحه والله وليس تحقيرا لجهود اخواننا في المغرب العربي، لكن القضيه كلها هناك قضية تحس إن الجهل في العنصريين من ناحيتين، الجهل هو الأساس سواء من ده ولا من ده، الجهل والتطرف أو الغلو. البربريين اللي يقول لك نحتفل بالملك ونحط تمثال للملك الذي انتصر على المصريين القدماء وانتصر على الفراعنة وبتاع، يا ابني يا حبيبي الله يخليك، يا فيش عندنا شايشنق واحد ملك مصري؟ لا، ما هو اللي دخل بجيشه وفتح، جبت منين الكلام ده؟ هو كده، هو راجل شايشنق ده كان في الجزائري وحكم دخل فتح مصر. يا حبيبي اصلا شايشنق من لمحاسن الصدف يعني من الملوك اللي موجود النسب بتاعهم وموجود تاريخهم، تاريخهم موجود، في ملوك مش موجود اصلا، مش معروف حاجات تفاصيل عنهم، ده من الملوك اصلا عشان من الملوك متاخرين، فاتحفظ لينا المقبره بتاعته وحفظت الحاجه بتاعته عندنا، عارفين شايشنق هو مين وجاء منين وقعد ازاي، عارفين تفاصيل القصه مثلا. فانت تروح جاي دوت وتروح مخليه هو دوت البربريست بقى والبتاع، وعيد ويختار العيد ده والعيد ده مش عارف ايه، وتحس ان افلام هندي. طب فين الدراسه التاريخيه لهذا الكلام؟ كلام سفيه جدا، ولا دراسه تاريخيه ولا حاجه، كل حاجه بالدراع، كل حاجه بالعافيه. ومن الناحيه الثانيه تلاقي اللي هو بقى ايه الشغل بتاع احنا عرب، الراجل بيتكلم رب العرب ومش عارف، والاسلام ده دين خصوصي معمول للعرب والعرب دول عرق خصوصي دخل محتل للشمال الافريقي، وان دول المفروض عبيد عندنا، وان اياكم تتكلموا يا عبيد. هو ايه يا جماعه؟ هو الجنون ماسك الكل يعني؟ انتوا مجانين وانتوا مجانين في المقابل، في ايه يا جماعه؟ هو الجنون من ناحيتين بهذا الشكل يعني؟ انا مش قادر، انا ببقى قاعد والله في حاله ذهول. هو من ناحيتين جنون، ده جنون وده بيرد عليه بجنون، والناحيتين ليس لهم علاقه بالعلم. يعني ايه علاقه ده بالشريعه اصلا؟ ان انت تخلي ان العرب هم جنس ارقى بيحكم بالحديد والنار، والباقي عبيد ولازم يفضلوا عبيد، وعرق كده اسمه البربر دول عبيد، شعوب عبيد اصلا، وطعن في الانساب وطعن حاجه اخر جمال يعني، اخر جمال. ايه علاقته ده بالشريعه؟ ومن الناحيه الثانيه دول رابطين بقى، ايه علاقه ان انت عايز تظهر ان الاسلام، ان انا عارف العلاقه وفرنسا الخبيثه لها دور كبير، بس انا بتكلم ان ايه علاقه ان انت عايز تظهر حاجه زي كده وتروح ان البربر وان فضاء الاهل شمال افريقيا من غير العرب، فانت تروح مخليها ان لا لازم احارب الاسلام بقى، لازم مش احارب بس العنصريه العربيه، لا العنصريه العربيه دي لا، ده هو الاسلام اصلا هو المشكله في، انت اتجننت. وقابلت من البربريست اللي هم اللي عندهم تعصب للبربر ليس على الاسلام ولا يهاجموا الاسلام وبيستنكروا، لكنهم هم مش بيسمى المينستريم، مش هم التيار السائد، والكلام بتاعهم برضو كلام متخلف. قلت لهم انا يعني اقوى الكلام ده حتى لو انت مثلا محب الاسلام، بس الكلام بتاعك ده كلام متخلف ليس له علاقه بالعلم ولا بالعلم التاريخ ولا اي علوم، ومش لاقي الا مصر القديمه اللي ليها علم اسمه علم المصريات، وتروح رايح حكي حدوته كده عن الملك البربري الجزائري. قلت له شغل الماتشات بتاعت مصر والجزائر ده نسوه، ما ينفعش في التاريخ، ما ينفعش، ده علم مش ماتشات، هي هتيجي تكسبنا 2-0 فانت هتتأهل، لا القصه مش كده خالص، القصه ده تاريخ وعلم بقى، ما ينفعش تلعب فيه. شاشنق الملك الجزائري اللي جاب البربر وراح فتح هزم رمسيس الثاني، ده انا والله العظيم تعرفين ما بين شايشنق ورمسيس الثاني زي ما بينك كده وما بين في الزمن، او ممكن اكتر كمان، لان رمسيس الثاني عصر رعامسه 900، عارفين يعني شبيهه انا مثلا تقول مين الرئيس جمال عبد الناصر، تمام، انتصر على السلطان محمد الفاتح وهزمه، جاب الرئيس عبد الناصر بالجيش بتاعه انتصر على السلطان محمد الفاتح وهزمه وبتاع. فانت طبعا انت ممكن، او انت عشان عارف التاريخ ده ممكن تضحك، لكن في التاريخ القديم انت مش عارف الفرق ما بين رمسيس وشايشنق قد ايه، كام قرن اصلا، فممكن لما تعرف الفروق تقعد تضحك، ايه ده يا جماعه، ده حاجه شبه كده. ما بقول التيار البربريست مسيطر معادي الاسلام. لا ليس، لا ما فيش اي دليل قران ولا سنه يقول ان جنس العرب خير الاجناس، لا وبيتبني، لا اخونا بيتبني عليه احكام دنيويه بالمناسبه، بقى مسألة عدم الاختلاط بالزواج والحاجات دي كلها مبنية وجدت في الفقه فعلا يعني، والهرم العرقي ده لا بني عليه أشياء، بني عليه أحكام دنيوية لها علاقة بعدم الزواج والكفاءة والمش عارف إيه، اتبنى عليه حاجات كتير. بالنسبة للكفاءة أنا حكيت قبل كده رؤية في هذا الأمر، إن لو حسب الثقافة لقيت إن الكفاءة هتؤثر فدي تؤثر في القوامة، لكن أنا بتكلم على أصل الفكرة، أصل الفكرة ليس لها علاقة بالقرآن والسنة، إن أنت عايز العرق العرب لا يختلط بأعراق أخرى، بل العرب ما بينهم وبين بعضهم أنت عامل ترتيب للعرب. أنا عارف إن الترتيب بحسب القرابة من رسول الله وكذا وكذا، لكن أنت جبت إزاي الهرم ده أصلاً؟ آه بيستدلوا فعلاً بحادثة منع سيدنا عمر أن يتزوجوا بالأعجميات، وكان يقصد بالأعجميات بعد الفتوحات بتاعت فارس، وهذه حادثة لها أمر، ولا ما كانتش عدم الاختلاط بسبب هذا كذا بهذا الصورة يعني بهذا المنطق أبداً. سيدنا عمر لما فتحت بلاد الأعاجم كان إن الرجال المسلمين العرب أصبحوا يفضلوا الأعجميات لأن هم أجمل، وهي حتى في الأثر المروي عن سيدنا عمر إن قال الأعجميات فيهن خلابة يعني جمال، فمين هيترك يعني، معنى كان هو أنتوا هتهجروا نساء العرب يعني. كان سيدنا عمر أخذ هذا الإجراء ليس كتشريع وليس أصول فلسفية عشان أعراق إحنا عرق آخر ابدا، ما عملش حاجه زي كده، كل اللي عمله ان ده تشريع اجرائي او قرار اجرائي في منطقه معينه في الاعجميات، البلاد فارس التي فتحت النساء جميله، وكان الصحابه والفاتحين اقبلوا على الزواج من هؤلاء. طب بالنسبه لنساء العرب بقى العمليه هتبقى عامله ازاي؟ فهو كان بيعالج مشكلة حصلت في هذا الوقت، وهو ميل الرجال الفاتحين إلى نساء الأعاجم. اه انا عارف شكل الإسلام تيمية له كلام في هذا الأمر، إن العربية ثقافة والعرب ثقافة والعربية لسان، وهذا كلام عظيم جدا يعني، بس المشكلة إن إيه علاقة ده بالعنصرية الحالية؟ ما فيش أي علاقة، الله المستعان. فنرجع بقى للكتاب بتاعنا، فهو كان عندهم الأمريكان عندهم لا سيدنا عمر ما كانش بيغير جزء من الشريعة، انتبهوا يا جماعة، لا لا لا لا لا مش الدرجة دي يعني. ما بيغيرش جزء من الشريعة، هو بيقيد، ودي بقى ممكن في جزء من الشريعة يقيد مباح لسبب، يقيد مباح لسبب في جزء، هو عمل تقييد مباح في منطقة معينة في بقعة جغرافية معينة بسبب الفتوحات بتاعتها. اتكلمنا عن أحاديث الاصطفاء للعرب، وقلنا قد إيه هذه الأحاديث لا يصح الاستدلال بيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى عندنا في القرآن اصطفى بني إسرائيل قبل، فما ينفعش الأحاديث ديت الاصطفاء للعرب دلالة على إن العرب أو العنصرية العربية. آه لا بلاش يكونك اللفظ مع الصحابة، انتبه الله يكرمك، كلنا يعني حتى انا ممكن يخون اللفظ او كده. اه بالظبط زي حد السرقه. لا وان كان دي انا كنت لا حد السرقه مختلف، لان دوت عدم استيفاء الشرط، انا ايوه انا فاهم، لكن هي القضيه هنا مختلفه. سيدنا عمر رضي الله عنه كان وقف عمل تقييد لمباح، انت مش واجب عليك تتزوج اعجميه، ده مباح لك ان تتزوج الاعجميه، يجوز لولي الامر ان يقيد هذا المباح، ليس لا يدخل ابدا في نطاق الوجوب اصلا، عشان كده قلنا ده لا يختلف، ده يختلف عن التعدد اللي يقول لك التعدد مباح. هذه كلمه احيانا بيكون وراها منطق خبيث، وهو انه يحاول يظهر لك ان التعدد ده مباح، فيجوز فعلا لولي الامر ان يقيد مباح لو حصل مفسده. ده من نفس الباب اللي سيدنا عمر انه قيد المباح وهو الزواج بالاعاجم، قيده عمره ما يكون واجب، اما التعدد احيانا يكون واجب. تمام؟ اه طبعا طبعا الاحاديث كثيره الوارده في هذا الباب يعني. الله المستعان. هذه دايما يا جماعه بكرر والله، انا عارف ان انا بقالي سنه عملت حلقات كده عن عنصريه وبعد كده توقفت، و بعد كده توقفت في من هذا الامر، وما حبيتش اتكلم عن الموضوع تاني. وزي ما قلت لكم انا حسيت ان يعني الواحد بيتكلم مهما يتكلم كل واحد عنده معتقد، والناس تميل، انا برضو ده حرت في بحر، الناس يا جماعة تميل للفكرة، يعني أنا أظن يعني أنها إبليس زرع هذه الفكرة لأن دي أول معصية. الناس بتميل دايماً أن هي تظهر نفسها أنها متفوقة على الآخرين، وأن تنسب هذا التفوق ليس لمكتسب وإنما لصفات ذاتية، وهي دي مشكلة الأنجلو ساكسون. هو إيه اللي عملوه الأنجلو ساكسون والقصة بتاعت الكلام ده كله؟ إن النجاحات اللي هم عملوها بدأت ينسبوها لغير الله سبحانه وتعالى، لأن نسبة هذه الأمور لقدرة الله والتمكين الله لهم في الأرض بسبب أن هم مشوا على السنن بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، سيروا في الأرض وانظروا وأن يفتحوا البلاد الكبيرة، بدل ما يكون في حمد لربنا سبحانه وتعالى وشكر لربنا أن هو لما مشوا على السنن ونفذوها، وأن هذه السنن التي أتى بها من قبلهم وأتى بها الناس تانية من قبلهم أتى بها ناس تانية، فالسنن دي لو أي حد عملها مشى السنن اللي ربنا أمرت بيها، أي حد هيعملها هينجح لأن ده دليل رباني للنجاح والفلاح. بدل الجحود لربنا سبحانه وتعالى ان انت تبدا تقول لا لا لا ولا سنن ولا حاجه، انما اوتيتوها عن ايه؟ عن علم عندي، علم وما هو اشد من العلم، انما اوتيتوه بقى عن ايه؟ عن صفه فيا انا كده، مش ربنا سبحانه وتعالى اداني دليل فانا مشيت على الدليل ده، لا انا كده، انا كده ربنا ايه؟ انا انا انا انا كده، انا وولادي والناس بتوعي واحنا الناس بتوع احنا كده، هو كده، احنا احسن منكم عشان احنا احنا احنا جوانا كده حاجه مخلينا احسن، مش عشان سنن الهيه لو مشى اي حد عليها ينجح. فاهمين الفكره دي؟ هي دي الفكره اللي ماشيه مع الكل، حتى العنصريه العربيه لما حد بيجي يتكلم في واحد مثلا قلت له لازم هذا الكلام، كان حد بيتكلم تقول يا جماعه لازم هذا الكلام خطير جدا، هو قاعد يتكلم على ان العرب كانوا افضل الامم من قبل الاسلام، وان الاسلام جاء ليهذب القليل بس اللي فاضل من العرب، اما العرب كانوا يعني ثم هذا ثم معنى كان العرب كانوا افضل الامم قبل الاسلام، ثم سيبكم من هذه دعوه مخاصمه للتاريخ، مخاصمه يعني متطلقين بالثلاثه، تقولوا دي طلقه ثالثه ما بينها وبين التاريخ لما حد يقول حاجه زي كده، ثم بس الاكثر من كده أصلا أنا هستشهد أوري لك، ويروح رايح جايب لي أشعار العرب. هو في حد بيستشهد بقول أمة عن نفسها؟ هو في حد بيستشهد بقول أمة عن نفسها؟ ده شيء مضحك يعني. لكن أنا بتكلم على حاجة تانية، بتكلم على مسألة إن هذه الدعوة معناها إن الإسلام لم يضف الكثير إلى العرب، وإن العرب كان فكرة إن هم مقدر ليهم السيادة. ألو؟ أيوة بس أنا في الحلقة بس. أيوة. طيب ماشي. سلام. فقلت لهم هذا كلام خطير، الكلام ده معناه ان لو حد جاء وما مشاش على الدليل، وده يكذب الواقع قبل اي حاجه، في دليل رباني سبحانه وتعالى نزله مشى عليه ناس انت كنت اغلب تاريخ الاسلام تنظر اليهم باستعلاء، زي الافغان انتصر بيه على اكبر قوه جت في التاريخ، ولم يسر ما مشاش على الدليل ده، العرب اللي انت بعمل بيها العنصرية بتاعته اصبحوا مجرد ذيل لامريكا. راجل جاي يقول لك ده رفضوا يتكلموا على بايدن، ورفض يرفع السماعه، ورفض يتصل بيه، وكلام المناكفات الحزبيه اللي اتعملت في امريكا والهجس الحزبي ده واللي عندنا هنا خدوه قد ايه. ده يا جماعه ده بايدن مجرد انه جاي الشهر الجاي، المنطقه كلها كان ده عمال يزور ده وده عمال يزور ده، وتحس ان في المنطقه كهرباء، الدنيا كلها متكهرباء، كل ده عشان الرئيس الامريكي جاي يزور فيه يا جماعه، كل دول متكهربين وزيارات ورايح ومصالحات، واللي كانوا بيضربوا بعض هيعملوا حروب مع بعض، عاملين يسلموا على بعض وفي احضان بعض. هو في ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الرئيس الامريكي جاي، هذا هو وضعنا كعرب يعني، هو ده الوضع بتاعنا. كل ده اما الافغان، الرئيس الامريكي والجيش الامريكي ذات نفسه طالع يجري، وعمالين من كتر الغيظ والغل ان الافغان انتصروا عليهم عمالين يكسروا لهم الاسلحه. فيعني سبحان الله، يعني فين العنصريه؟ عنصريه ايه؟ عنصريه إيه؟ ازاي اصلا في زمن مثل هذا الزمن تتكلم على عنصريه عربيه؟ مش عيب يا جماعه؟ طبعا، اليست اخلاق العرب كانت موجوده قبل الاسلام؟ طبعا، واخلاق العجم واخلاق الامم كلها كانت موجوده قبل الاسلام. سيدنا عمر قال خيركم في الجاهلية خيركم الإسلام، مش عارف إيه علاقته يعني. خيركم هنا، هل الضمير عائد على يعني على حسب أنت بتقصدك الضمير أنه يكون عائد على العرب فقط؟ أنا لم أفهم الحديث قبل كده بكام ده. أنا كلام سيدنا عمر خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام بيتكلم على الشخص، ودي مشاهدة إلى هذا اليوم، الشخص النشيط جدا القوي جدا في الجاهلية إذا أسلم وكان صادقا في إسلامه بيكون شخص نفس النشاط ومن خير الناس. أمثلة كتير، أمثلة أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة كانت موجودة في عهد النبي. كان في الجاهلية سيدنا عمر نفسه كان في الجاهلية من خير الناس وكان قوي جدا، فلما دخل الإسلام كان من خير الناس، وأمثلة كثيرة جدا. ولهذا لغاية هذا اليوم يا جماعة الدعاء الناس، يعني في ناس، وأنا ضد الكلام بتاع نفسنا جوردن بيترسون يعني الإسلام بتاعنا، يا جماعة على فكرة رجل متعصب جدا للحضارة الأوروبية والأنجلو ساكسون وايت وبتاع، يعني واضح جدا في كلامه يعني، وعشان تلاقى معنا في حاجه معينه في قضيه اصلا المفروض كل اي حد صاحب فطره يتلاقى فيها، خلاص كده الراجل ده بقى حاجه ما حصلتش وبتاع. اسلم لنفسي ولم يسلم لنفسي. بس الكلام بتاع هذا الرجل ليه؟ انا متفاهم برضو الاخوه اللي بيدعوا له، لكن برفض البتاع لو لا عادي، لو ما حصلتش احنا الحمد لله عندنا كفايه. انتوا مش راضين تسمعوا للاهل الحق، انتوا مش راضين تسمعوا. بيترسون ده ليه بتفهم بقى الجزء اللي بيتفهم بعض الكلام، ان هذا الرجل فعلا لو اسلم يقول لك ده رجل قوي، لو اسلم عن صدق ويقين الرجل ده هيبقى في الاسلام قوي جدا. والله ما اقول لك، لو اسلم وكان اسلاما صادقا، كان اسلام هذا الرجل اسلام صادق وعن يقين وفهم للمعتقد الإسلامي، عشان أنت بتلاقي ناس أحيانا تسلم وبعد كده يقول لك إيه ده، بعد ما يسلم بسنتين تلاتة تلاقي مثلا بيتكلم عن اللوطية ولا بيتكلم عن إن المواطنة وبتاع، فنقول له على فكرة ما عندناش في الإسلام الكلام ده كله، إيه ده، لا ما دخلتش على كده، ما كانش ده الاتفاق. إيه يا ابني، وأنت داخل هو أنت اللي قال لك الإسلام خب عني؟ لا، يبقى أنت مش فاهم أي حاجة. الله المستعان. طبعا. فنرجع للفكره، ان الفكره يا جماعه هي الكلام بتاع العرقيه والعنصريه. لغايه دلوقتي بيقول انا مش متخيل ازاي دي ينتشر بالسيف والعنف. والله ازاي. الصليب والمدفع ده اختراع، ده الصليب والمدفع ده اختراع اوروبي. اختراع مسيحي اوروبي، بلاش الامبرياليه والامبرياليه يا جماعه، امبرياليه يا جماعه. شفتوا حلقات اسكندريه؟ اللي شاف حلقات اسكندريه في القناه فاكرين لما قلت لكم ان ده حاجه مثبته تاريخيا، لما قالوا في نزل القرار من القسطنطينية إن أي حد وثني ملوش دية، مفيش حاجة اسمها معبد يبقى وثني في الدولة الرومانية، إبادة إبادة دينية كاملة، وأي حد وثني ليس له دية. واتقتل يعني يا جماعة، الموضوع مش موضوع خطير، الموضوع وصل إن في ناس وثنيين فعلا كانوا بيتقتلوا. المسيحيين اتعمل فيهم ايام الوثنيه حاجه، رجعوه وز وز يعني، كان المقابل ان احنا بقى لما تحكم النصارى عملوا اباده للوثنيه تماما، ودي كانت حاجه كويسه عشان لما الاسلام دخل استلم على نظيف يعني، كانت الدنيا متشطبه في الشام ومصر، وهو دول المراكز الرئيسيه، الاسلام كان داخل والدنيا متشطبه. مين اللي شطبها؟ انهي دين ده اللي انتشر بالسيف؟ والله العظيم عارفين، رمتني بدائها وانسلت. وفي مثل مصري كده، العاهره تبتليك وما فيها تدعيها عليك يعني، ده بالبتاع. انا دلوقتي المثل ده دايما اسمعه بيقول لك ايه، مش عايز اقول الاصل، الحاجه الاصليه، انا مش عارف ايه الحاجه الاصليه يعني في المثل، بس دايما يقول لك ايه، الوسخة أو القذرة، أنا مش عارف بقى الأصل إيه يعني، كنت أرجع حاجة كده بس أنا عمري ما سمعت الأصل بتاعها يعني. فهي المثل معاك، العاهرة تبتليك، أنتوا هذه الديانة وهذه الحضارة الأوروبية وهذه الديانة المسيحية الأوروبية تبتلينا إحنا، أو تصفنا إحنا باللي هم كانوا بيعملوه. ده لو الإسلام كان دخل بالسيف، سيف إيه بس؟ الإسلام بعد ما ساد في مصر، بعد أقل من 50 سنة كان الإسلام له السيادة الكاملة في مصر، تمام؟ تخيلوا لو كان عمل نشاط، هذا النشاط إبادي للديانة المسيحية زي ما المسيحيين عملوا. المسيحيين قدروا يقضوا على ديانة كان بقالها من 3000 ل 4000 سنة في مصر، الديانة المصرية القديمة. الديانة المصرية القديمة الوثنية المصرية القديمة دي يا جماعة أقدم أو أغزر وجودا في مصر من الإسلام والمسيحية مع بعض. شبه إن إسرائيل تندد باللي بتعمله روسيا في أوكرانيا. النصرانية تروّمت ومش روما تناصرت. جاحظ الكلام دوت، بس انا اظن القاضي عبد الجبار، سواء القاضي عبد الجبار هو العقليه تقرا له حاجات كده يعني، هو العقليه الفذه ده، الله المستعان. فال ال ال يعني اتهام الاسلام باللي عملته النصريه دي والله حاجه قذره جدا. انا قلت هذا اشبه بكلام القاضي عبد الجبار، اصل تروّمت وكده تحس ان ليست الجاحظ لغته، اللغه بتاعته كان ممكن يجيب حاجات ممكن اقوى من كده يعني، اظن يعني. الله المستعان. فحتة لوم الشعوب الأجنبية بقى، نرجع تاني للحلقة بتاعتنا، إن لوم الشعوب الأجنبية تلام إنها انحطت في سلم الحضارة بسبب اندماجها ومع الأعراق الأخرى. طيب الحقيقة إن المفاهيم دي هنا بيتكلم، بيقول هذه المفاهيم مرتبطة بمفهوم اللي احنا شرحناه، المفهوم الأولاني بتاع الأمة العظيمة. أنا كنت هفتح الحلقة والله يعني، أنا برضو بفكر أفتحها، لكن الحلقة أصلا بايظة، فوجئت إن الحلقة التانية في السلسلة كانت حلقة فاسدة، إن الحلقة نفسها بتاعة الركن الأول الناشنال جريتنس أو عظمة الأمة والأمة العظيمة، الحلقة نفسها بايظة، كان الصوت بايظ، وللأسف ما كنتش سجلت الحلقة. ده حاجة يعني حزنتني جدا، إن للأسف ما كانتش الحلقة سجلت، فطلعت الحلقة بايظة والنت كان فيه مشكلة كبيرة يومها، الأمور فسدت تماما. هحاول أراجع الحلقة، لو لقيتها أنها تصلح أن أنا أنزلها هنزلها، لو لقيتها لا تصلح ممكن أعيد الحلقة مرة تانية إن شاء الله يعني. ونعتبر دي الحلقة أو الجزء الأول، الركن الأول. فده كان مرتبط بمسألة مسألة يا جماعة العظمة، إن هم مؤمنين بعظمة. يعني مسألة العرق هنا مرتبطة بالركن الأول بتاع إن هم مؤمنين إن هو قدرهم اللي ربنا حطهم فيه في الأرض، أو قدرهم كأمة حرة. لو الصياغة العلمانية بقى اللي هي إيه، مفيش ربنا بس إحنا كأمة حرة، كأمة ليس لنا مثيل ولا نظير، فإحنا أمة عظيمة. فهم ربطين الناشنال جريتنس، العظمة القومية، بعظمتهم كعرق أبيض. إحنا ليه عندنا عظمة قومية؟ عشان إحنا عرق أبيض. وإحنا ليه عندنا مصير وقدر وربنا مختارنا، أو الإنسان إحنا أحسن ناس الإنسانية أو الإنسانية مختارنا، فإحنا عشان عرق أبيض. فهكذا الاثنين مربوطين ببعض. بعد كده الفصل هيجي بيتكلم على إن الصراعات مع السكان الأصليين رسخت هذه الصورة عندهم، صورة إن الآخر منحط وقذر وبتاع، إن هم كان صراعاتهم دايما إبادية للسكان الأصليين، وكانوا بيكرهوهم وحاجات زي كده. هو لما تيجي تشوف هم كان عندهم السكان الأصليين لأمريكا، القبائل الأمريكية، كان عندهم شراسة في الانتقام، كانوا بينتقموا وبينتقموا بشدة. مش كل القبائل زي بعضها، بالمناسبة في قبائل كانت محاربة بصورة عنيفة جدا، وفي قبائل كانت مسالمة. الأمريكان كانوا بيعملوا إبادة لدول قبل دول، للمسالمين قبل الناس اللي عندهم عنف. فالفكرة لا، هي المسألة ما كانتش عنف ولا مش عنف، هو كان تلكيك، بيتلككوا عشان يعملوا إبادة للجميع. أنتوا جنس أدنى وجنس، وكان في شراسة. فكان أحيان السكان الأصليين لما بيجوا ينتقموا عندهم حق في الانتقام، أنتوا دخلت أهلت لي القرية وولعت لي وقتلت النساء وقتلت الأطفال، استحمل اللي أنا هعمله فيك إن أنا أنتقم. فبقى لا، القطة بتاعة البيض خروف. لو واحد، لو السكان الأصليين دخلوا انتقاما لطفل عندهم اتقتل، ولا عملوا مجزرة مع قتلوا 4 ستات ولا حاجة من السكان الأصليين، يكون دول بقى ييجوا يعملوا يروحوا قتلين ناس ولا حاجة. لا، ازاي تقولنا واحد؟ ولا العرق الابيض ناقص واحد. احنا شايفين، شفنا قبل كده الكلام بتاع ان هم بيقتلوا اطفالنا قبل ولادتهم، فلازم العرق الابيض ده احنا وظيفتنا في الحياه ان احنا نتكاثر ونكون كتير، لان ده مصير القدر اللي ربنا نزله لنا، او المصير الانساني، وان احنا بنخدم الانسانيه لما نكتر ونخلص على الاعراق الاخرى. فتخيل ان دول بقى هذه الحيوانات تيجي تقتل واحد من الجنس السامي والجنس الارقى الابيض، فأروح لا أخلص عليه بقى، لازم أنتقم بقى، أخلص على القرية دي كلها، كله يعم العذاب. والسرديات في المقابل في الناحية التانية. طب هل الكلام دوت في بتاع دوت في التحريض ده في أمريكا؟ في حاجة ممكن نجيها في يوم من الأيام، نتكلم عن الثورة الهندية اللي حصلت في منتصف القرن 19 ده على إنجلترا. إنجلترا يا جماعة، بريطانيا عملت إبادات للهنود في الثورة الهندية اللي قامت عليها في منتصف القرن 19، واللي قادت بيها بقى رسميا إنجلترا على الحكم الإسلامي في الهند. لما تيجي تشوف الإبادات دي، التحريض اللي كان بيحصل في إنجلترا بيعملوا فينا إيه؟ هو التحريض كله إن هذا الجنس القذر، الهنود اللي بقى في الوقت دوت كمان بيجمعوا ما بين إن هم هنود وكتير منهم مسلمين، المسلمين كان في منهم كتير قادة الثورة، فهذا الجنس المسلم القذر الملون اغتصب عندنا ستات او قتل ستات عندنا وبتاع. وكان ده بيتعمل في الصحافه الانجليزيه بصوره رئيسيه، في كل الصحف بصوره رئيسيه، التحريض العرقي، التحريض الديني والعرقي، ان هذا الجنس القذر المسلم كمان، يعني مش مجرد انه قذر ملون، لا، ومسلم، ده لمس النساء البيض الانجليز. فده كان بيخلي المتطوعين ويخلي الانجليز رايحين والتحريض في انجلترا، لازم نعمل اباده في شبه الجزيره الهنديه دي، لازم نخلص على المسلمين، لازم نخلص على الناس دي كلها. فكان المقتله عظيمه، والرسمه الشهيره بتاعه الشيوخ، كانوا يجيبوا الشيوخ دي اعدامات حقيقيه، كان عملوا اعدام الانجليز هناك لشيوخ المسلمين اللي كانوا بيحرضوا، وحتى في منهم سيخ، يعني كان للجميع، بس كمان شيوخ المسلمين منهم كانوا يحطوا الشيوخ دول يحشوهم في المدفع، يحطوه كده في المدفع ويضربوا المدفع بيه، فطبعا يتناثر اشلاء بالبتاع ده. انجلترا المتحضره اللي كانت بتبشر بالتحضر يا جماعه. انجلترا الغزو بتاعها للعالم في القرن 19 خاصه وقرن صعود العلمانيه بصوره كبيره كان له مساله التحضر ونشر الحضاره ان احنا بنعمل عشان العراق الهمجيه البربريه دي تتحضر ودورنا الحضاري ودورنا الحضاري. ده طريقه اعدام اخترعها الانجليز للمسلمين والهنود في القرن ال 19. فلا حضاره ولا تحضر ولا اي حاجه. لو بجد احنا بنعمم على اجناس فهذا جنس متوحش. أفضلية البيض احنا اتكلمنا في الحلقة الأولى، مش هنعيد بقى الكلام. احنا أفضلية البيض ان ليه جنس أبيض اتكلمنا عنها كتير في الحلقة، فمش عايزين نزيد أكتر من كده، واضح الحلقة دي هتبقى طويلة أكتر من كده. هل كان جنود إنجليز في القرن 19 أهل بطش أم لا؟ أنا لسه بقول أيوة كانوا أهل بطش، كانوا أهل بطش بالذي يسور. إنما هم كانوا بيميلوا مش زي الفرنسيين. الفرنسيين من أول ما بيدخلوا ولا ثورة من قبل الإجراءات بتاعتهم عنيفة وشرسة في التغيير المجتمعي. الإنجليز ما كانوش بيعملوا التغيير المجتمعي بمنهج صدامي. التغيير المجتمعي بتاعهم أشد خبصا ومكرا، تمام؟ لكن لما بيشعروا بالخطر، وخاصة بقى الثورة الهندية كانت عملت لهم خطر شديد جدا، لا عملوا كان وروا ان احنا لا، لو الفرنسيين اهل بطش جرام احنا اهل بطش كيلو جرام 1000 جرام. انا عارف ان لم يكن اقوياء وشجعان اهل بطش ايوه كانوا يبطشون بمن يثور عليهم. ده غير ان حاجه تانية، الانجليز كانوا بيميلوا دايما ان هم عايزين يهدوا الوضع ومش عايزين صدام ومش عايزين الحاجات دي. دي كانت السياسة بتاعتهم في العالم القديم. العالم القديم اللي هي أفريقيا وأسيا وكده، غير مثلا سياستهم في أمريكا الشمالية. لا طبعا أنا لست مع الكلام، ما احنا ما نقابلش العرق بعرق، ما نقابلش الكلام بكلام. أنا لا يعني أدعو لعدم التعميم على الأعراق. مفيش حاجه اسمها العرق الابيض. انا اصلا اشكك في مساله ان في حاجه اسمها عرق ابيض بيضم من اول روسيا لغايه، هم نفسهم ما بينظروش لنفسهم كده. ده تهريج اصلا، دي دعوه مجرد تهريج. ده التانيين بيعتبروا ان انتوا احنا انجلو ساكسون وانتوا سلاف، والفوارق ما بينهم احنا عندنا كلنا عظمه. هتشوف نظرتهم للروس، نظرتهم للالمان. الالمان هو عرق ملوث بالهون، ملوث ثقافيا واختلط والدم كمان اختلط. لا انا طبعا ضد هذا التعميم. مفيش حاجه اسمها واحد ابيض ليه يا جماعه؟ ما احنا عندنا فتوحات اسلاميه يا جماعه. انتوا تعلموا ان كان في بعض الخلفاء في الاندلس كان شعرهم اشقر ولونهم ابيض وعينيه زرقاء وبتاع. كان لا مش متذكر، بس كان تقريبا في ايام ابن حزم كان الخليفة الموجود كان بالصفة بتاعته انه اشقر وعينيه زرقاء وكده. فانت متخيل ويكون السند بتاعه ان انا ماسك الحكم ان انا ابيض، ان انا عربي. فعشان كده التاريخ العنصريين دايما علاجهم التاريخ. اديلهم حقن تاريخ كتير، اديلهم حقن تاريخ كتير بالمصايب بالحاجات المفاجئة. دايما اديلهم حقن تاريخ من كل انواع العنصريين، الكمتيين مش عارف ايه الاشوريين، كل انواع العنصرية علاجها التاريخ. يقعد يقرا تاريخ لغاية لما يتخنق، ما مش هيبقى قدام حل غير انه يا اما يزور التاريخ ويبقى اضحوكة يا اما يستسلم. العنصريين علاجهم التاريخ. تخيل، انا عايزكم تتخيلوا ان السند بتاع الخلافه مثلا الامويه في الاندلس ان انا عربي، فانت تيجي في دماغك صوره العربي الاسبان او الاوروبيين بيحاربوه، ان الاسبان والاوروبيين دول اللي بيحاربوه دول زر عينهم زرقاء وشعرهم اصفر ولونهم ابيض وهم بيحاربوه. طب لما تيجي تقرا مثلا في حاجات تاريخيه وصف المتحاربين، العربي اللي هو الخليفة اللي بيسد لشرعية عربية، تمام، شعره أشقر وعينيه زرقاء وأبيض، والناحيه الثانيه الاسبان ولا الاوروبي ولا الفرنجة اللي جايين يحاربوه، واحد الملك بتاعهم شعره اسود وعينيه سودا ووشه مسمر شويه، تقول يعني الدنيا اليمين جاي في الشمال والشمال جاي في ايه، هو ايه اللي هو ايه ده الواقع، ده التاريخ يا حبيبي، ده التاريخ. مسائل الاعراق اللونيه والحاجات دي كلها اضحوكه التاريخ، اي حد يعني يتعمق في التاريخ عارف ان الموضوع ده ما كله مضحك. هل استرد سكان اصيل في امريكا حقوقهم وراضين بعد ذلك؟ بقول لك قضوا عليهم، ما بقاش فاضل لشرازم في امريكا. المساله حقوق ايه واراضي ايه، ما بقتش حقوقهم ولا اراضيهم، ده اراضيهم ديت كانت ولايات. يعني انا داخل السكان الاصليين ما فيش حاجه اسمها حق، دي ارضنا، دي بلدنا. كانوا بيعملوا تفريغ للولايه كلها يا جماعه، في حاجات في انا مش يعني النهارده مش هنخوض، لان في بعد كده حلقه ثانيه في حلقات تاريخ امريكا هيبقى عن مساله التعامل مع السكان الاصليين. يا جماعه في حاجات مسيرات الدموع وحاجات زي كده، ياخدوهم يمشوهم 1000 كيلو ولا حاجه، يمشوهم يقولوا لهم انتوا هتقعدوا في المنطقه الفلانيه. فحاجه اسمها المحميات، المحميه دي انا اروح اقعد السكان الاصليين كلهم اقعدهم في محميه، وان ديت تبع حمايه الدوله، انقلهم من الارض بتاعتهم. يعني مثلا اروح ل تخيل مثلا ربنا لا يأمر يعني في الجزيره العربيه او في مصر او في غيرها، فيجي ناس جنس غازي عرق يغزو هذا المكان ويقول مثلا والله يا جماعه الناس اللي ساكنين في الحجاز بقى لهم كام الف سنه دول، يلا من هنا تعالوا كلكم، او القبيله الفلانيه المكان الفلاني، القبيله دي المكان ده حلو قوي وفي مراعي وفي حاجات وبتاع، يلا كلكم القبيله دي روحوا اسكنوا في حته في الصحراء في الربع الخالي في مصر، تعالوا اسكنوا في الصحراء الغربيه في الشام، كل اهل الشام يروحوا ينتقلوا يقعدوا في الحسكه ودير الزور ولا في حته صحراء في الشام. طب وبالنسبه للبتاع دوت، بالنسبه للاماكن ديت الاماكن اللي احنا عايشين فيها، لا خلاص ما لكمش ان انتوا تعيشوا فيها، ويفضلوا ماشيينهم مسيرات ضخمه والمسيرات ما فيهاش اي لا تتوقف ما فيهاش اي رعايه، ويموت منهم الاف في هذه المسيرات، ثم بعد كده يروحوا يقعدوا في المكان ده. اروح محاوطهم بالجيش اللي تبعي والناس اللي بتعلمهم، اولا عايز اتنصرهم رقم واحد، ثانيا عايز بتعلمهم انها عشان نعمل لهم تحضر، والناس اللي بتعلمهم تكون مؤمنه في نفس الوقت بتراقبهم، انا بعلمهم براقبهم، ممنوع يطلعوا من المكان ده ولا يتجوزوا من بره ولا يمشوا من بره، لازم يفضلوا العرق ده موجود في المكان ده مع سياسات كتيره. فكان في اعرف كان جات حاجه عن مساله ان التعقيم ده، طبعا ده طبيعي، ده هم من القرن ال 19 هم كان الهستيريا بتاعت ان لازم نتخلص من هذا العرق النجس، الاعراق النجسه ده والعرق الملون اللي جرى انه يقف ويقاوم ان احنا بنعمل له ابادات. هذا يحدث في جدة في نظر النظام طرش بحر بقايا حجاج. الله المستعان، ما احنا قلنا النظام السعودي في حاجات كتيرة يتشابه للأسف النظام السعودي الحاكم، يعني نرجو من الله ان الامور ينصلح حالها يعني. لكن ماشي، حتى لو مشاهم الناس اللي مشاهم في، وهي طبعا خطأ وضد الإسلام، مسألة ان انت تخصص الأراضي المقدسة وتخصص الجزيرة العربية العرق أو عرقين، ده كارثة يعني. فين يعني مين فين في تاريخ الإسلام قرأتم إن ممنوع حد غير جنسيته غير من أهل الجزيرة العربية غير السعودي إنه يجاور ويبقى يتملك في مكة، يعيش يشتري بيت في مكة ويتملك فيه؟ قرأتم فين في تاريخ الإسلام حاجة زي كده؟ فين في تاريخ الإسلام إن اليمني، يعني إحنا بقاش نقول اليمني مالوش ان هو يشتري بيت في مكة؟ انا القوانين لغاية لما مشيت كانت مسألة عدم تملك الاجانب في مكة دي كنت عارفها. ففين في تاريخ الاسلام قرأتم حاجة زي كده ان انتوا بتتكلموا ان ده حتى العرب محرومين من ان هم يتملكوا في مكة؟ ده ايه ده؟ ده حاجة عجيبة يعني، مشهد عجيب في تاريخ الاسلام اللي بتعمله الدولة دي تحديدا، الدولة السعودية، لأن كل الدول الأخرى تجيب الجاهلية القومية كوم، وأن الدولة التي تمتلك المدينة ومكة تعمل فيهم السياسات دي، ده كوم لوحده، ده حاجة دي داهية لوحدها. إنما ليس وإن إحنا كأعراق أخرى هو عرق ناس، حتى مش عرق، حتى العرب قلنا ما يقدروش، ما هو بيروحوا يضربوا ويبهدلوا السياح اليمنيين. أنا بتكلم على فكرة إن أنت تخصص ناس معينين، وهؤلاء الناس بهذه الصورة هم اللي ليهم حق إن ب 200 ريال ولا 300 ريال يروح يعمل عمرة في أي وقت، ويروح يحج في أي وقت وكلام زي كده. وأما باقي البشر ممنوع. ممنوع إيه؟ ممنوع عملياً، ممنوع عملياً، عامل تحديدات، عامل حاجات. أنا لست ضد الإجراءات التنظيمية، لكن ضد إجراءات الاستبعادات العرقية. اعمل كام ده، اعمله على سكان البلد وخارج البلد. عايز تعمل تحديد للسكن والإجراءات القانونية، اعملها في مكة والمدينة للجميع، اللي يسري على غير المسلم، اللي يسري على غير العربي يسري على العربي، لأن دي بلاد مش بتاعة قومية ولا بتاعة عرق. مكة والمدينة ديت ملك كل المسلمين، وواجب الدفاع عليهما من كل المسلمين. الله المستعان. إمام الحرمين ده أصلاً حاجة يعني، الله المستعان. فالفكرة بتاعت الإجراءات اللي كانوا بيعملوها مع السكان الأصليين كانت إجراءات إبادية، وحيعدي عليها بسرعة هنا بس مجازر. يعني بيقول هو مايكل هانت بيقول يا جماعة الأسطورة بتاعت إن الأمريكان ورثوا أرض فاضية، الأسطورة دي بالمناسبة بتاعت أرض بلا شعب وشعب بلا أرض، اللي هي الإسرائيليين بيقولوها إن إحنا جينا فلسطين ما كانش فيها شعب، وإحنا شعب ما لناش أرض، فإحنا خدنا فلسطين. أصلاً الفكرة دي فكرة أمريكية، فكرة إن إحنا جينا قارة مش أرض، مش أرض، ده جلابة لليهود. يهود إسرائيل دول جلابة بالنسبة للأمريكان. الأمريكان كان الزعم إن دي قارة فاضية، قارة فارغة، ده قارة بلا شعب، وإحنا شعب صنعنا نفسينا بلا أرض، فإحنا بناخد الأرض. قارة فارغة يا جماعة، معلش، جينا لقيناها فاضية. الأسطورة دي أسطورة أمريكية أصلا. فهو هنا بيرد بيقول لم يرث الأمريكيون البيض القارة الفارغة الأسطورية، فيش الكلام ده. قال بدأ من ذلك بوجودهم وسياساتهم، مجرد الوجود والسياسات اللي عملوها مع الناس دي كانوا قد فرغوها. والأجيال المتعاقبة شاركت بنجامين فرانكلين وجهة النظر حوالين السكان الأصليين كعائق قدام الحصول على أراضي جديدة بثمن بخس. لازم نخلص على الناس دي، وجودها مجرد وجودها خطر، لازم نخلص عليها من الوجود خالص، لازم ينتهوا من الوجود، لازم القارة دي تبقى ان نقعد نقول ايه، نقعد كده في يوم من الايام والله جينا لقيناها فاضيه. هو انتوا فضيتوها؟ لا، احنا ما فضيتناهاش، جينا لقيناها فاضيه بالظبط. دي حاجه برضو اخونا ابراهيم مهم. الكلام ده يا جماعه عرفناه فين؟ الكوكب كله عرفه مؤخرا، الكلام ده ما كانش حد يعرفه، كل ده كان بيحدث في السر من اول المجازر الاسبانيه اللي حصل في أمريكا الجنوبية وأمريكا اللاتينية. المجازر الإسبانية، الأسبان بقى كان توحش رهيب، ودول بيعلوا عليهم ويزودوا عليهم. وده نموذج بقى إن الناس ديت بهذه العقلية وهذه الثقافة المسيحية اللي فيها آثار إمبريالية أوروبية قديمة وبتاع، الثقافة بتاعتهم قد إيه ثقافة متوحشة. راحوا مجرد ما في هذا الزمن ما فيش اخبار ولا في حد، عملوا المجازر دي كلها عرفناها. يعني مثلا المجازر اللي حصلت في امريكا الجنوبيه هتلاقيها من مذكرات ناس اللي كانوا بعض المنصرين اللي كانوا موجودين معاهم. اعتقد في مذكرات مترجمه بالعربيه وصغيره مشهوره قوي، اللي هي مش فاكر، في كتاب اسمه فتح امريكا كنت قريته زمان برضو، كان جايب الحاجات. في بقى في كتب منير العكش، لو انا قال الاسم الصح بفتح العين العكش، كان في كلام على الحاجات دي كلها، على الابادات وازاي كانت بتتعمل الابادات بالمذكرات والتفاصيل دراسات. احنا الحاجات دي كلها فوجئنا بيها، العالم فوجئ بيها، ما كانش يعرف، ده كان في السر. الحاجات دي كلها في الدرة، ابادات للبشر لامم كامله بيتم ابادتها من الوجود. الله المستعان. ده برضو فارق ما بين الثقافة الإسلامية. شوفوا حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي بك، إن ربنا يهدي بيك فاحنا عندنا مفهوم الهداية، الدعوة، الفتوحات دي معمولة ليه؟ للدعوة. برغم الانحرافات وتشوهات التشوهات اللي حصلت بعد كده في التاريخ الإسلامي، لكن المركزية الفكرة دي كانت مركزية على الأقل في الثقافة الإسلامية. إن أنا لو لقيت شعب لم يعرف شيء عن الإسلام، أنا بعرف الشعب ده بالإسلام، مش بخلص عليهم إن دول جنس آخر لازم أقضي عليه وأقضي على الوجود بتاعه، أصل لونه مختلف، أصل مش عارف إيه، أصل وسنين وسنين أدعوهم للإسلام. فشوفوا حديث واحد تعرف تقول والله العظيم الإسلام ده حاجة يا جماعة، والله العظيم يعني خسارة في المنحطين اللي يقول لك اللي حجم ده، أنتوا خسارة فيكم إن أنتوا تطلعوا على الإسلام ده، والله العظيم. يعني حديث واحد لأن يهدي، إن ربنا يهدي بيك واحد أحسن لك من كل حاجة، يهدي بيه يعني ده مركزية الدعوة. أنا عايز الشعوب الوثنية، أنا نفسي ألاقي شعوب وثنية يا جماعة عشان أدعوها للإسلام. سيدنا عمرو بن العاص إلى يوم الدين كل المسلمين بتوع مصر بعمل يحمل حسنات أنه أدخل الإسلام إلى مصر، سيدنا عمرو بن العاص والصحابة اللي فتحوا مصر هيفضلوا إلى يوم القيامة في ميزان حسناتهم، كل إحنا كلنا في ميزان حسنات عمرو بن العاص أنه دخل الإسلام مصر، تخيلوا أنتم. فمركزية مفهوم الدعوة وإن الأمم كل ما تكون كتير ده خير للمسلمين، يلا ادخلوا خلي هذه الأمم تدخل الإسلام، ولو قوية خير وخير خير وبركة، دخلوا هذه الأمم الإسلام دعوة إن يشتد بها عود الإسلام وتكون مركزية في الإسلام. أبدا التانيين أبدا، ما كانش المنطق الدعوة ده، ما كانش هو المنطق الرئيسي من الأسبان، وبعد كده المنطق الإبادة دول لازم نخلص عليهم عشان ناخد أماكن، وبعد كده الأسبان هيتغير السياسة بتاعتهم، لا احنا لن ما نقضيش عليهم، لانه كان اسبان كمان كانوا في اماكن فيها شعوب عددها كثيف، ملايين يعني ملايين البشر فعلا، فمش هنقدر نستمر في المنهج الابادي بصوره كثيره، فتعال ناخد منهج الاستعباد بقى، ان ده انتوا شعب حقير تحتينا واحنا اسيادكم واحنا وانتوا، ويبداوا بقى يستخدموا الدين فعلا كاداه حرفيا بقى، المسيحيه يفرضوها كاداه عشان الشعوب دي تتناصر، فيزداد روابطها مع السيد الاسباني اللي كمان البابا بقى كان بيتنصروا على الكاثوليكية، فكان يزداد ارتباطهم ان لا ده السيد الاسباني ده المرضي عنه كمان من البابا، فانا انا بخدمه مش وبخدم العرق بتاعه، لان ده له اساس تاريخي واساس ديني كمان، البابا كمان بيقول لها لازم تخدموا الرجل ده الاسباني السيد ده. أمريكا لا، أمريكا عددهم اللي زاد جدا في زمن قصير كان مع إن عدد القبائل كانت برغم قبائل مشتتة وكبيرة وكثيرة في الجزء اللي الولايات المتحدة الأمريكية بنت عليه الإمبراطورية بتاعتها، القار ده كانوا مشتتين كتير بس مشتتين، وكان في صراعات ما بينهم، وعلى فكرة استفادوا من الصراعات إن ناخد ده عشان يحاربنا وبعد كده خلص على الاثنين بعد ما يستقر ويستتب ليه الأمر. لأن الكاثوليكية طبعا جامدة جدا عنده، نسمي الإسلام إمبريالية قيمية، لا أنا أخالف تماما في مسألة نسمي الإسلام إمبريالية أصلا، لأن الإمبريالية يا جماعة قائمة على أن في عرق أو دولة أو كيان محدد سياسي محدد، هذا كيان مركزي وباقي الأمم والأعراق أو الشعوب وظيفتها ان هي تكون بتخدم هذا الكيان، هي دي الامبريالية. يعني مع تعريف كتيره برضو، انا مش عارف دايما مش كل حاجه هقولها عشان ما يجيش حد يقول لي لا احنا عندي تعريف الامبريالية حاجه ثانيه، ودي اصل دي مركنتاليه اكتر ما هي. بص انا مش هدخل في نقاشات مفاهيميه وتعريف، وانا بقول لكم ده التعريف اللي شايفه ان اليق او اقدر على فهم الامبريالية، هي ان في امه او دوله أو شعب معين بيفتح البلاد عشان هذه البلاد تكون خدامة عنده، خدامين عنده بس، وظيفتها أن هم يخدمون. هل الإسلام كان كده؟ أبدا، عمره ما كان كده، عمره ما كان كده. حتى لو انحرف الخلفاء وكانوا بيعملوا حاجات زي كده، ماليش جعل، أنت عارف المبدأ الرئيسي كان في الإسلام لم يتغير، إحنا بنفتح الترك والتتر عشان هذه الشعوب مش تبقى خدامين للدولة، احنا عايزين الشعوب دي تدخل في الاسلام او تكون تحت سياده الاسلام، وحتى لو لم تدخل في الاسلام بس على كل على الاقل تكون تحت سياده الراي الاسلامي، فبالتالي الدعوه تكون ايسر واسهل. رايي ان افشل دوله عظمى بتاريخ البشريه هي امريكا، بانها خسرت الكثير من الحروب في فتره السعوديه. هي امريكا فين الحروب اللي خسرتها في فتره السعود؟ ده بلاش الدعوه دي، ده الدعوه دي بالذات يعني سيئه جدا. لا امريكا انتصرت، امريكا فتره السعود الاستقلال انتصرت على انجلترا نفسها، سيده اوروبا والقوه بتاع انتصرت عليها. فدي دي دي دي اللي هي ايه، يلا بينا نفتتح التاريخ الامريكي، بيفتحوا الباب كده هزموا انجلترا، وده اثر عليهم بعد كده تاريخيا، اثر عليهم واصرارهم ان هم لا احنا ما حصلناش، ان هزائمهم قليله، ان الحروب العظمى اللي كان انتصاراتهم كتير. اه طبعا قرنين ونص لم تضع السلاح. ايوه كتاب المسيحيه والسيف دي لاس كازاس ده من... اتفرجوا يا جماعه، اتفرجوا على قتل الاطفال وقطع الايادي واكل البشر، اتفرجوا الاسبان كانوا بيعملوا ايه في امريكا امريكا اللاتينيه، اتفرجوا هتقروا حاجات مش هتصدقوها، هيجي لكم جسمكم يقشعر من اللي بيحصل. كانوا بيقطعوا الايادي وياكلوها وياكلوا الهنود اللي معاهم، وحاجات حاجات يعني ويخونوا ويغدروا ويدخلوا ناس تيجي عايزه تدخل ديانتهم ولا عايزه بتاع، يروحوا قافلين عليهم قتلينهم كلهم وحاجات كده، ويدخلوا في قريه يجيبوا الاطفال كلهم يعلقوهم يشوهم ويعملوا حاجات يعني. لا ده كتاب مش وثائقي، ده كتاب اسمه المسيحيه والسيف، موجود بي دي اف على النت وسهل ان انتوا تقروه، يعني كتاب سهل جدا ان انتوا تقروه. اتفرجوا كان بيعملوا ايه الاسبان، اقروا كده واتفرجوا الاسبان كانوا بيعملوا ايه. فكان المجازر اللي اتعاملت مع السكان الاصليين كانت خلصت عليهم. وبعد كده مساله الغزو الثقافي، الكلام بتاع الاستيعاب الثقافي ده بمناسبه من جيفرسون، وكان بتاع جيفرسون وما بعد يعني من بدايه من القرن 19 كان في راي ان احنا ندمجهم ثقافيا عشان نخليهم يتخلصوا من الهمجيه. فمساله الهيمنه الثقافيه دي ان احنا نهيمن عليهم ثقافيا ونخليهم يتكلموا لغتنا ويتكلموا، الفكره دي برضو فكره يعني خدت صوره رسميه في امريكا اكتر من اي دوله تانية، خد صورة رسمية قوي ان احنا نهيمن ثقافيا عشان احنا مش عاجبنا الناس دي فلازم نخلص عليهم، بس نعمل ابادة يا اما ابادة حقيقية يا اما الباقي نعمل لهم ابادة ثقافية نمسخهم من الاخر، نخليهم المعيار بتاعهم هو معيار المعيار الاوروبي. فتوماس جيفرسون كان بيعمل في حل التناقض المشكلة بتاعتنا دي، حل مشكلة السكان الاصليين ان هو يعمل استيعاب ثقافي. الاستيعاب الثقافي هو الكلمة المؤدبة بتاعة الإبادة الثقافية. يعني إيه؟ أنا الثقافة بتاعتك أنت كمسلم اللي فيها تعدد، وبالمناسبة التعدد ده حاجة رهيبة جدا في أمريكا، الثقافة بتاعتهم زمان كانت شيء يعني إحنا مستعدين نعمل إبادة، وكان الحاجات اللي عملوها مع المورمون مثلا ومع السكان الأصليين واحتقارهم للصين والكلام ده كله كان يروح يقول لك ده بيعملوا تعدد زوجات. التعدد دوت اللي موجود اللي احنا للاسف اصبحنا، انت عايز تعرف احنا عندنا هيمنه ثقافيه من الغرب ولا لا وحجم الهيمنه، شوف مساله التعدد عامله ازاي في العالم العربي دلوقتي، تعرف انت بتهيمن عليك قد ايه. يعني لو انت اتعميت خالص مش شايف حجم الهيمنه عندك دم مؤشر التعدد ده. يعني ما اقول لك ايه، ده في احيان كنت تحس ان في ممكن يسامحه عن اللوطيه مع اللوطيه عن التعدد، التعدد ده مش ممكن، ده معيار فاصل ما بيننا وبين البشر، ما بيننا وبين الكائنات الأخرى اللي هم مش بشر. فالاستيعاب الثقافي دي أنا مثلا عايز أعمل هيمنة ثقافية، فلازم أبدأ الهيمنة بتاعتي أزرع من جواك كراهية في المجتمع نفسه يكره شرائع الإسلام. لو أنا جبت دلوقتي واحد ورحت قايله هقطع إيديه أو حد الحرابة أو الصلب أو الحاجات اللي موجودة في الشريعة الإسلامية، هتلاقي من جواك نفور شديد ومش طايق والحاجات دي كلها. اللوط يا جماعه يلا من فوق يا حبيبي، ومنكس الراس ورموه من فوق جبل. لا لا يا جماعه من فوق جبل يا جماعه، خلينا الساعه اللي موجوده عند الاحناف احنا نحطه في صندوق مجاري في المجاري ونقفل عليه لغايه لما يتعفن ويموت هو وصاحبه. لا، بلاش الكلام ده، نحرقه. لا بقى، الكلام ده كله انت لما تيجي تقراه في الشريعه الاسلاميه وانت بتقراه مش بتشوفه، تلاقي نفسك اشمئزت، برغم ان انت ممكن تكون بتحب الشريعه جدا، لكن من جواك انت حصل لك للاسف لم يخلو واحد منا من جزء من هيمنه ثقافيه اللي حصلت في الغرب. احنا في جزء في عينينا اصبح غربي في النظر غصب عننا، رغما عننا، يعني في جزء من عينينا اصبح بيبص لها بالمنظر ده. من جوايا حاصل نفور. النفور ده ايه؟ هل النفور دوت عشان تعرف انه غير متأصل، هل النفور ده كان موجود في المسلمين من 200 سنه؟ لا، ما كانش موجود. يبقى ايه اللي حصل في ال 200 سنه ولا ال 100 سنه الاخيره؟ الغزو الغربي. مفيش عامل اخر يقدر يفسر لك، خاصه لما تعرف ان الغرب عندهم المسائل دي بقى يعني توحش، ولازم ما ينفعش ابدا. الغرب بيتكلمنا عن التوحش بس، ماشي خلينا ان العقوبات الشرعيه دي، لا دي توحش شديد. طبعا جزاء من جنس العمل. فانت الهيمنه الثقافيه دي، هو كامريكي يقول لك ايه؟ لا انا مش بهيمن ثقافيا، انا بستوعبك ثقافيا. تشوف بقى الهيمنه الثقافيه بقى للمسلمين اللي موجودين في الغرب في اوروبا او في امريكا. وانا لا اتحدث عن الصالحين، لكن بتحدث عن الغالبيه. اذا انت بتعمم، اعمم غالبيه المسلمين اللي عايشين في امريكا اصلا واقعين في نواقض الاسلام، وده بيقعوا فيها زي في امريكا والغرب، وان كان دعوه كبيره. اقول يعني انا ارى من اللي انا شايفه ان والناس اللي بيحكوا الوضع عامل ازاي، اقول لهم يا جماعه دي نواقض الاسلام. ما روي بالنسبه لي وشفته في التعليقات بتاعت جمهرة المسلمين اللي عايشين في الغرب سواء أوروبا أو أمريكا، نواقض الإسلام بيقعوا فيها زي شرب المية. عقوبة وحشية الإعدام دوت، عقوبة وحشية الإعدام. أنت عارف بتتهم الشريعة الإسلامية بإيه لما تقول دي عقوبة وحشية؟ اللوطيين دول ده إنسان بشر زيهم، ولازم يحق ليهم إن هم يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين وبتاع. أنت تعرف أنت بتقول إيه؟ أنت فاهم أنت بتقول إيه؟ فبيقعوا في النواقض الاسلام، واحيانا محاربه الاسلام. زي ايه اللي حصل بقى؟ دول هيمنه ثقافيه غربيه. عشان كده ما بقاش غريب لما تيجي يقول لك يا جماعه الاسلام ينتشر في الغرب. ليه يا حبيبي؟ حصل ايه؟ بيدخل المسلمين، نسبه دخول المسلمين زادت، اصبحت 60% من دخول المسلمين زادت 60% او 100% في خلال 10 سنين الاخيره او ال 20 سنه الاخيره. جميل قوي. وريني بقى في المقابل ابناء المهاجرين المسلمين اللي راحوا في الغرب، اللي انت بتشجع ان المسلمين يروحوا. وريني كده نسبه المسلمين اللي الجيل الثاني والثالث بقي، مين قد ايه بقوا على الاسلام اصلا؟ 30% تقريبا الجيل الثاني، والجيل الثالث 70% خرجوا من الاسلام. انت عبيط يا ابني. اسلام مين ده اللي ينتشر في الغرب؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ الغربيين بيدخلوا الاسلام، والمسلمين اللي بيهاجروا بيدخلوا في الدين الغرب، بيخرجوا من الاسلام. يا فرحتي. لا، الاصل ان احنا نبقي المسلمين اللي عندنا زي ما هم على اسلامه. واحده مسلمه مشهوره محجبه كانت بتقول لو انت ما انتخبتش الديمقراطيين نشك في اسلامك، وكان جنبها شيخ بيامن على كلامها. عمر سليمان وناس، حاجه اسلام بيطعن في اصول الشرائع زي شربة الماء يعني. فانت بيدعو يا جماعه الاجيال المهاجرين في فرنسا، يلا بينا الهجره في فرنسا، عايزين نزيد ايه اكتر من كده ايه في فرنسا يعني؟ تمام. لكن انا عايز اقول لك حاجه اكتر. هو سهل عليا، ما بتخيلش ان جسمي بيتقطع من جوه لما يقول لك الوزيره الفلانيه أصول جزائرية. يعني إيه أصول جزائرية؟ إيه أصول الوزيرة فلان؟ عشيرة فلان فلاني؟ مسألة النساء أيوة مؤثرة فينا كمسلمين، لأن دي ملهاش أي حاجة. لو واحد مسلم وبتاع متزوج واحدة مسيحية، إنما واحدة كانت مسلمة، وأحيانا ده في حاجات مضحكة يقول لك لا ولازات على إسلامها. لازات على إسلامها، متجوزة صاحبتها ولا متجوزة فلان فلاني اللي هو معادي للإسلام ولا بتاع. إيه يا جماعة أنتوا بتهزروا؟ هو كوميديا ولا ايه؟ هو ايه الكوميديا اللي انتوا عايشين فيها دي؟ الاجيال ابناء المهاجرين، محدش يهاجر للدول دي، محدش يهاجر للغرب. اللي يقول لك هاجر ده انسان حي حي حي في يوم القيامه، انا اظن لو كان يعلم ما في الغرب، ومع ذلك يقول للمسلمين تعالوا، ده يلقى الله بكل اللي هو عمله ده، هيلقى الله بكل اللي هو عمله ده. الدراسة كانت معمولة على الجالية الإيرانية ومشكوك فيها. طيب بلاش الجالية الإيرانية، ماشي. الجاليات، بقية الجاليات العالم الشرقي المسلمين عاملة ازاي؟ من ناس عايشين في أمريكا أو كانوا عايشين في أمريكا وحكوا لي، قالوا أصلا الإحصائية مش غريبة يعني، عادي جدا، سني ولا شيعي ولا بتاع، النسب الفوارق بتكون ضئيلة ما بين النسب المذهبية، إنما العام إن على الجيل التالي بيكون الإسلام انتهى خلاص، أو أصبح إسلام لايت. أنا مسلم آه، بس يعني اللطية حلال وكذا وكذا، والشرائع دي همجية وكذا وكذا، والله إسلامي يا ابني، إسلام لايت. ده غير إن مخالفة صريحة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كمان يعني مع كل العوامل اللي جات لنا دلوقتي وكل المؤشرات اللي جات لنا دلوقتي، ومش مؤشرات يا جماعة، مؤشرات دي كلمة، كل الحاجات اللي جات لنا الغرب، أركان الغرب دلوقتي وأركان الثقافة الغربية وأركان اللي بيحصل فيها، لا يعني ازاي لا تحكم بالحرمة يعني. لو انت لست مضطهدا ولا تحارب ومش مأذي بدينك ولا حياتك مهددة، رايح تعمل تهب به هناك، ايه الحجة بتاعتك؟ وانا بتكلم عن الهجرة، مش اللي راح يدرس مرحلة وجاي، انا بتكلم عن اللي راح يهاجر خالص، رايح يهاجر يعيش هناك خالص ويربي ولاده خالص، ايه حجتك ان انت تفارق المسلمين وتروح هذا العالم؟ قناة شؤون إسلامية، قناة يعني قناة جبارة يا جماعة، ادخلوا دايما القناة دي وتفرجوا على تجارب المسلمين في الغرب عاملة ازاي. نوع نسخة من الإسلام يا جماعة، في ناس وتلاقي لحية قد كده ويقول لك احنا عايزين نقف مع واحد مش عارف ايه لوطي، في كان حد من استراليا ولا مش عارف، ولا واحد مع حقوق اللوطيين وبتاع، فانت عايز تدعم ده، وهو ملتحي اصلا المفروض بينتمي، كان بينتمي او كان بينتمي للتيار السلفي وبتاع. فجيت انا رحت حذره مشيت تماما، اتقفلت السكة دي، لقيته قلت له انت مجرد مشاورة عقلك دي مصيبة، اصل اللي قدامه واحد يميني ضد الهجرة لاستراليا. قلت له يا عم ده انت تروح تبوس رجل اليميني ده، واحد بيدعم حقوق اللوطيين عايز تدعمه عشان واقف مع المسلمين؟ يا اخي تتحرق مجتمعكم المسلم ده كله اصلا، هو ده مجتمع اصلا؟ ما ترجع لبلاد الاسلام، ما دام انت العملية كلها يا اما لوطيين يا اما ناس عايزة تعمل ابادة الاسلام، قاعد تنيل ايه عندك؟ بتهبب ايه عندك؟ ولو انت مبتلى وبتهبب كده عندك، بتدعو عليه المسلمين يجوا لك؟ ده واحد برضو من مؤيد الهجرة، لما انت حالك متنيل كده ومتأندل بتدعو عليه المسلمين يجوا عندك؟ ما تسكت، انت مبتلى اسكت وقول ربنا يرفع عني هذا البلاء. حب الدنيا والمال طبعا، حب الدنيا والمال. عشان كده انا ليه رحت قطعت علاقة بيني وبين هذا الشخص نهائيا، لان انت انسان الدين عندك مش هو المحور في حياتك، سيبك من سلفيه ودقن ودعم ومش عارف، انت انسان هجاص، انت حب المال والدنيا، وده انت داعيه لحب المال والدنيا، انت داعيه لحب المال والدنيا وتقدمهم فوق الدين. ويقول لك الشريعه، شريعه مين يا عم؟ الشريعه بتقول لك ان انت انسان مجرم، الشريعه بتقول لك على فكره ان انت انسان داعيه الضلاله. لما تكون بتدعو الناس لدول الخيار، يا إما الحاكم بتاعك بيدعم اللوطية ويخليك تدعم اللوطيين، يا إما الحاكم بتاعك واحد بيكره المسلمين ويحرض عليهم وتقول للناس تعالوا عيشوا هنا، انتوا ازاي عايشين في العالم العربي والإسلامي؟ ازاي الدكتاتوريين مستبدين؟ اطلع يا ابو الدكتاتورية والاستبداد اللي عندنا، اطلع كده قول اللوطية حرام وحكمها الشرعي، اطلع قولها كده في وسيلة إعلام عندك في استراليا ووريني نفسك، اطلع كده اقول ان استراليا دولة مجرمة ودولة صليبية ودولة حربت في افغانستان وحربت في اماكن لا تخصها وكانت بتحارب المسلمين، اطلع وري نفسك. هو انت الاستبداد بتتكلم على المستبدين عندنا؟ بتتكلم على المستبدين العالم الاسلامي؟ ده ألعنهم ما يجيش واحد على عشرة من اللي عندك. انت ما تقدرش تطلع تتكلم على الشريعة الاسلامية باي شكل عندك، الا الشريعه اللايت اللي هي اصلا رده عن الاسلام. شريعه لايت التعبير هي رده عن الاسلام. ايه شريعه لايت دي؟ مفيش حاجه اسمها شريعه لايت، هي رده عن الاسلام. يعني بعد كده يعني وصلني خبر من قريب يعني انه مال لخط علماني اكتر. طبعا ده طبيعي، ده اللي يليق بيه. سيبكم اصل سلفي اصل شرعي اصل مش عارف ايه، دعاة بتاع لازم هيميلوا الطرق العلمانية في الاخر، دعاة الهجرة. يقول لك اصل عايشين مع حكام مستبدين. بس يلا بس يلا بس يلا، حكام مستبدين يلا. عايش في دولة عمالة تحارب المسلمين في ألمانيا ولا في استراليا ولا في الدول دي اللي عمالة تحارب المسلمين، ولا في أمريكا بتحارب وبتقتل كل دولة فيهم مستبد. ما عندنا مستبد بشار الأسد، بشار الأسد يعني صنعتهم يا حبيبي. أصلا إيه قتل كام بشار الأسد؟ 5 مليون 6 مليون؟ أعدلك أمريكا قتلت قديم المسلمين؟ بتدعو الناس لإيه؟ بتدعو الناس للهجرة فين؟ ده احنا بنتكلم على مساله ان انت بتتكلم على الاستبداد، وقد ايه الناس اللي بتقتل بالصالحين وبتقتل في الصالحين. ناس يقول لك تعالوا امريكا. امريكا مين؟ امريكا اللي ترامب طلع فيها بيقول احنا انا عايزين انا لما همسك. ترامب هو جاي يمسك كان بيتكلم صراحه ان انا لما امسك هنرجع مساله الخنق ديت، بيعملوا خنق ويقعدوا يغرقوهم يعني عشان يعمل، وان انا عايز جوانتنامو والحاجات، ويبقى عندنا حاجات كده كتير، وهعمل اشد. وانتخبوه يا حبيبي. اوباما ترامب قال الكلام ده، ترامب قال الكلام ده، بنتكلم لاندسكيب اوف دونالد ترامب. اقرا كتاب الفصل الاول، اتفرج ترامب قال ليه وثابته وطلع وانتخبوه. في بتدعوا الناس لمين؟ دول سفاحين يا حبيبي، دول سفاحين يا مخنثين يا سفاحين. عايز المسلمين يروحوا هناك يهببوا ايه؟ المسلمين يروحوا هناك يا راجل. حد مره بيكلمني يقول لي يعني والله صعب، بيقول لي ايه في حاجه خير مال؟ اصل انا هو طبيب والطبيبه متجوزه الممرضه بتاعته، فقعد ما تيجي معانا فكل سنه طيب عشان ايه الـ مش عارف عيد الزواج ولا بتاع عيد زواجها من صاحبتها، فما يقدرش يعمل اكتر من لا كل سنة طيبة وبتاع وتهرب. فبيوري بقى قد ايه ان هو تهرب يعني جدع. يعني انا قرفان قوي. قرفان ايه يا ابني؟ بتتكلم عن انهي استبداد؟ ما هو ما يجرؤش. ده فيها طيران رقبته من استراليا كلها لو قال لها ان انتوا يا اولاد الكلب يا مش عارف ايه، انتوا اصلا انتوا لو كفار، انتوا ليس بعد الكفر ذنب، انتوا لا فيه انتوا الذنب اللي ما هو بعد الكفر بقى. انتوا ضد الفطره البشريه ونخلص، المفروض نعمل لكم اباده كلكم واحكامنا الشرعيه وكذا وكذا وكذا. لا اقصى حاجه يا سلام، ده انت حرام اللي انت عملته ده، بتهنيها بايه يا راجل؟ لكن ما يقدرش ما يبتسمش. او انتوا عارفين ده يا جماعه قانونا يعني الناس اللي عايشين في كندا وعايشين في الغرب، انتوا عارفين مساله ان انت تاخد تعمل اشارات عنصريه ضد الوطية، لان ده ممكن لو مشى باجراءات قانونيه يوديك في 60 داهيه، خاصه بقى ان انت ملون اصلا يعني، فما عندكش استيعاب ثقافي. ما مش ثقافتنا. انت هتخرب بيتك ان انت هتطلع بسبب ان انت عنصري. فاستبداد، كمان استبداد في العالم العربي، تتكلم عن الاستبداد يعني ما تقدرش تقول للوطية، ما تقدرش ما تبتسمش في وشها. بتكلمنا احنا عن الاستبداد اللي عايز المسلمين يسيبوا العالم العربي، ولا الظروف السيئة في تكساس؟ مش لاقي بنزين انت دلوقتي، ها صح؟ والله زيكم ولا في ألمانيا اللي بيدوروا هيدفوا نفسهم ازاي في الشتاء اللي جاي؟ ها لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين يا ابني والله العظيم. وتقابل ربنا يوم القيامة تروح ايه اللي يقولك دول في اللي انت كنت بتدعوهم انهم يهاجروا، يقولك انت اللي دعيتنا، تعمل زي الشيطان بقى. انا قلت لكم تعالوا هو انا اجبرتكم على حاجه؟ ما كل حاجه كانت اعمل زي الشيطان، هتعمل زي الشيطان ساعتها. انا ضربتكم على ايديكم عشان تيجوا في الغرب، ما انتوا كنت عارفين، انت دعيتنا ان احنا نيجي. ما ليش دعوه، انا عايز اتحاسب عن نفسي. لا، انت هتحاسب عن نفسك، كل اللي جم وفقد عياله للكفر وللوطيه والغيره، انت هتحاسب عن الجميع اللي انت دعيتهم انهم يروحوا المجتمع. انت عارف كل ده فيه. والله والله ما تقدرش تقول الفرق بين الرجل والست. يا جماعه حاول تستوعبوا معايا بس شويه. السنه اللي فاتت من 2019 في واحده منهم انا جبتها، اظن جبتها في دين متفكر، تعرفوا ان كان في اخبار عن طلبة اتعاقبت وراحت للمدير عشان قالوا ان في جنسين بس، رجل وست. الطالب اتعاقب، اطلع بره الفصل يا كلب، استنى عند المدير. ودي اخبار يا حبيبي بنقراها في انجلترا وفي امريكا. قال ان في جنسين بس. واحدة في بريطانيا، ودي بقى الساشيت بقى جبتها في الكتاب دي المتفكات، اللي هي في بريطانيا ام الاطفال، ليه ولينها ردت على واحد قالت له انت مخنث، قالت له على فكره انت مش ست انت راجل. الشرطه بعد كام ساعه بتخبط على الباب، حضرتك قلتي في الكومنت الفلاني في الفيسبوك لفلان ان انت مش انت راجل مش ست. ايه ده، ينفع كده؟ يا جماعه ودي دول لحد يدعو ولاده يروحوا فيها واهله يروحوا فيها والناس المسلمين يروحوا فيها؟ انا ضدهم، دول ضالين مضلين. ما في حد، ومهما كانت العلاقه قريبه مني وكان في على ثغر مشاريعه بتاعه، الا شلته من عندي، قطعت علاقتي بيه. وهم في ناس منهم هيعرفوا انا بتكلم عن مين، ومهما كانت العلاقه كويسه معاه، شلتهم من عندي، شلتهم من حياتي، ما ينفعش يبقوا معايا في الأصدقاء حتى. أنا ضدهم، أنا في حرب معاهم. اللي بيدعوا المسلمين أن يهاجروا، أنا في حرب مع هؤلاء، حرب. إذا كانت ما كانتش باينة قبل كده فأنا بقولها هو دلوقتي، لو ما كانتش باينة قبل، أنا في حرب مع هؤلاء اللي بيدعوا المسلمين للغرب أن يهاجروا للغرب، أنا في حرب معاهم. يقول لك تعالى ألمانيا، مش عارف تعرفوا ولا أن في مدينة في ألمانيا الرجالة بيفعلوا في احتفالات بيعملوها، بيفعلوا الفاحشة في بعضهم في الشوارع وبيصوروها فيديوهات وينزلوها على النت. البرايد مانس ده والبتاع، في مدينة مش فاكر فرانكفورت ولا مدينة ايه، مدينة من المدن كده الألمانية، هو بيقول لك أصل بيعملوا كده عشان مدينة أصلا كانت مسيحية والمسيحية قوية. قلت لهم بعيدة عن المبرر، بعيدة عن المبرر، دولة الفيديوهات كانت جاية الرجالة راكبين بعض في الشوارع، ورجاله تانية ماشيين لابسين مش عارف ايه، وبيلبسوا بنطلونات تكون الجزء بتاع المؤخره ده مقطوع منها بحيث المؤخره بتاعتهم تبقى باينه، ومظاهرات بهذا الشكل. ده دول فيها مظاهرات بتدعو الناس لايه؟ تدعو الناس يجوا فين؟ انا في حرب معاك. ليه يا اخ عمرو؟ لا يا عمرو احنا بنحبك. انا بحاربك، بتحبني ايه؟ انا في حرب معاك. انت عدو من اعداء المسلمين، انت عدو من اعداء، انت عندي اخطر 100 مره من من من ترامب وبايدن والناس، انت عندي اخطر، انت عندي اخطر، لان انت من جنسنا ده، انت كمان واخد السوق ده، في منهم واخدين التوب الاسلامي والتوجهات الاسلاميه، انت من جنسنا يا ابني، فانت الكلام بتاعك السم بتاعك بيمشي في وسط الناس عندنا اسرع. انت كبرت الموضوع قوي، دعاه الهجره برضو بينظروا لايه؟ كذابين كذابين كذابين، بينظروا لايه؟ عايزنا نيجي لالمانيا لايه؟ الشوارع النظيفه، حريه ايه؟ حريه ايه ده؟ بتلاقي منهم اللي والله العظيم في منهم اللي اترعب، عايشين في اوروبا اترعبوا عشان بتاع، قالوا لهم احنا ممكن ناخد الكلام بتاعكم اللي بتكتبوه في الاكونت العربي ونترجمه ونوديه للدوله، نقدمه لاي مؤسسه في الدوله دي ويشوفوا اترعبوا، غيروا الخطاب بتاعهم. عايشين هناك فرحانين. احنا في حلقه من حلقات تاريخ امريكا اهو. في مقطع ضروره زواج الشباب والاناث في سن صغير، قصيت ان سيدنا عمر طلب من سيدنا ابو بكر ان يزوج بنته، وقلت ان ده عادي حتى بالنسبه لسيدنا اللي هو ما بيتفهمش. انا اعترض على وصف صحابي جليل بذلك. لا ما بيتفهمش في طبعا انا معاك، انا اي حاجه فيها ممكن يكون فيها حاجه زي كده طبعا زلت لسانه انا اعتذر عنها، لكن ما بيتفهمش في اوضح الكلمه دي بتعني في المصريه ايه، في اللهجه المصريه. وحتى برغم كل ده برضو خطا ان تستعمل طبعا. معناها ان ما بيت لا يسمح بكثير جدل، لا يسمح بكثير من الجدل، ما بتقعدش تجادل كتير. فكان يعني عنده حسم وحزم في بتاع ده، فعلا ده معناه في اللهجه المصريه، مش معناه ما بيفهمش يعني ما بيفهمش او ظالم وباغي. لا لا لا تستعمل ده على حسب علمي في اللهجه المصريه والله اللي انا عايش فيها، لا عمرها بتستعمل. يعني انا مثلا والدي مثلا اقول لا بابا ما بيفهمش في الحاجات دي كلها، في الحاجات دي ما بيفهمش لا معناه ان هو ظالم ولا باغي ولا جائر ولا مش عارف، لا معناه ان هو لا يقبل جدل في عنده اسس لا يقبل الجدل فيه. فده المعنى العامي اللي بيستعمل. انا شخصيا ساعات اقولها انا بتفهمش في كذا، لكن الاولى طبعا زي ما انت بتقول ان لا إن نكون حذرين جدا في الفاظنا مع الصحابه. يهود واسرائيل وكل حاجه حصل يا جماعه، حصل دوتشا فيلا ناس فصلوهم منها عشان ليهم كلام مع الصراع الفلسطيني ولا بتاع، ممكن يوري ان هم مع الفلسطين شويه. طردوهم من دوتشا فيلا، وعلمانيين ولاد 60 في 70 معادين للاسلام، وطردوهم من دوتشا فيلا عشان وهم فلسطينيين، منهم واحده تقريبا فلسطينيه، يعني فلسطينيه والمانيه وبتاع ليه، وفي قناة حرية، ويلا يا عرب يا جربانين يا كلاب يا اللي ما عندكمش لطية، لازم يا عرب يبقى عندكم تسامح مع الآخر، يا عرب يا سفلة. الدوتشة بيها دي نموذج ابن ست يعني حيوان للعنصرية الأوروبية البيضاء، اللي هو خطاب كله يا عرب يا سفلة يا عرب يا مجرمين، احنا ندور على شزاز الأفاق في العرب وأوسخ ما عند العرب. بص السعوديه عندها لطياتها بنتين متجوزين بعض، بص مصر عندها مش عارف ايه بواحده متجوزه واحده فرنسيه، بص مش عارف ايه، يجيبوا اوسخ ما عند العرب. اللاجئين عاملين حلقه عن اللاجئين في السوريين في المانيا، بطلت الحلقه واحده لطيه سوريه لطيه، بتقول انا ما كنتش لاقيه نفسي، كنت عايشه في دمشق ولا في حلب مش عارف ايه، والقمع المجتمع الذكوري، وهنا بروح للحانات وشغاله على جيتار، وبقت ليا جيرل فريند حبيبه المانيه وبتاع. اوسخ ما عند العرب دوتشا فيلا دي. وبرغم كده ليه واحده فلسطينيه ولا ناس فلسطينيين كتبوا على صفحتهم ايام ضرب غزه حاجه، يلا بره الله، التسامح يا مفيش تسامح، التسامح ده عند خالتك. احنا منطق ابادي، واللي طردوهم دول اصلا علمانيات وولاد، بقول لكم الناس جابوهم المجموعه اللي اتفصلت مجموعه علمانيه معاديه للاسلام، لكن يعني ازاي تتكلم عن اليهود ولا تمسهم؟ ما البعض لا يعلم ان سيدنا معاوية كان اختيار سيدنا عمر اصلا، البعض فاكر ان دي كانت مجاملة من سيدنا عثمان وبتاع. سيدنا معاوية كان شخص قدير في السياسة، ومش لما مسك ولا لما لا، هو كان فعلا عنده سمات سياسية قوية. وبالمناسبة ده من يعلم السيرة يعلم ان ابو سفيان بن حرب رجل سياسي خطير جدا، مش من السهل إطلاقا. فهو ابن رجل سياسي أصلا، رجل عنده سياسة كبيرة. فتعالوا المسألة بقى بتاعت الهنود، إن تاريخ من الوحشية مع السكان الاصليين، وقلنا الاستيعاب الثقافي بدا من مفهوم الهيمنه الثقافيه. ايه المفهوم الهيمنه الثقافيه؟ ان انتوا تبقوا شبهنا وتبقوا وتنسوا ديانتكم وتنسوا ثقافتكم وتتنكروا ليها وتحتقروها كمان. تمام؟ هذه الهيمنه الثقافيه عيب كلمه هيمنه. ليه؟ لانها بتوري ان كان انا مستبد، بفرض اخي وحش قوي اللفظ ده، انا مستبد اعوذ بالله، انا بعمل استيعاب. عشان كده القوانين بتاعت فرنسا اللي بتعمل بتحاول تعمل اباده لمظاهر الاسلام من فرنسا اسمها ايه؟ الدمج الثقافي او مش عارف ايه، استيعاب. احنا بنستوعب المسلمين، يستوعبوا ثقافتنا يا جماعه، هو اباده ثقافيه. الكلام ده فرنسا؟ لا يا حبيبي، الكلام ده الامريكان. الاستيعاب الثقافي هي هيمنه ثقافيه، هي اباده ثقافيه. تاريخ بقى من التوحش. اتفرجوا على الشهاده اللي عاملها الوضيعه الواحد جنرال مشهور في امريكا، جنرال ويليام شيرمان. ده كان واخد سنه 1868، التحضر بقى اوروبا والتحضر والغربيين والبيض وبتاع. الجنرال ده بيقول ايه؟ ده كان شايف ان دول هينتهوا هينتهوا، ده عرق السكان الاصليين دول هينتهوا هينتهوا. بصوا يا جماعة الكامل اللي أنا هقوله ده، وحاولوا تفهموا الوضع. سنة 1860، كلما استطعنا أن نقتل أكثر هذا العام منهم، يعني من السكان الأصليين، كلما نقدر نقتل أكثر من الناس دي السنة دي، كلما قل ما يجب قتله في الحرب القادمة. يعني دي حرب إيه؟ إبادة. هو هنا ما بيتكلمش عن إن أنا بقتل شوية عشان يهدوا، لأ، انا هقتلهم هقتلهم، فاقتل كتير السنه دي عشان اقلل عن نفسي المجهود بتاع المره الجايه. كلما قل ما يجب قتله في الحرب القادمه، وكلما رايت هؤلاء الهنود اكثر اقتناعا بان كلما رايتهم، يعني الناس دي، اشتد اقتناعا بانني يجب ان اقتلهم جميعا او يتم الحفاظ عليهم كنوع من انواع الفقراء والناس دي، اخليهم كده وضعهم فقير. بالنسبة هو ده اللي حصل مع العالم العربي الإسلامي، هم عايزيننا وضعنا كده، لو مش هنبدهم نخليهم بهذا الشكل. عشان تعرف ان السياسات الخارجية دي لم تنتهي. كتاب مايكل هانت في الحاجات دي، المدخل بتاعه بقول لكم دايما المداخل بتاعته عبقرية، الحاجات دي لم تنتهي. احنا نخليهم تحت رقابتنا، هينتهوا في الاخر كده كده هينقرضوا، بس نخليهم وضعهم سيء وفقراء. محاولة ان هم ينتسبوا الى الحضارة، محاولة ان هم يتحضروا، يعني اللي احنا بقى ده هنا بيوبخ الناس اللي معايا، اللي لا نخلي الناس دي تتحضر، نعمل لهم بقى ايه؟ ابادة ثقافية، ويتخلوا عن الوثنية وعن الهمجية اللي هم فيها دول، يبقوا انسان متحضرين. لهم هذه المحاولات هي سخيفة بكل بساطة، يعني انا باللفظ الصريح كده، محاولات سخيفة وهبلة. لازم نخلص عن الناس دول ونعمل لهم ابادة. ده جنرال في 1868، جنرال أمريكي صاحب سلطة. ده الكلام الجميل، الكلام الجميل ده اللي ما بيتقالش في أمريكا المبكرة، ده بيتكلم في أمريكا بقى اللي هي أمريكا اللي بدأت تاخد، خلاص كانت بدأت تاخد الصورة اللي احنا هنبدأ نعرفها دلوقتي، عارفين وغير دلوقتي. بيقول مع مع السبعينيات كان خلاص انتهت المشكلة السكان الأصليين، بعد ما عملوا إبادات وخلصوا على أغلب السكان الأصليين، بدأت تبقى خلاص مشكلة محلية، ما بقتش مشكلة سياسة خارجية. لكن العلاقة بين السياسات، ما بين السياسة مع السكان الأصليين مع السياسة الخارجية، تم تحويلها، ما اختلفتش. الأساس المنطقي اللي استخدم لتبرير سحق شعب واحد وتجريده من ممتلكاته، هيشتغل في المستقبل على معاقبة الشعوب الأخرى والدعاءات الأمريكية إن إحنا ليه متفوقين ولازم نهيمن عليها. قال هي نفس الكلام هيفضل ماشي في السياسة الخارجية الأمريكية بعد كده، لغاية هذا اليوم، لغاية بايدن الجميل الإنسانوي ده. هي مسألة إن إحنا بيض متفوقين والشعوب الأخرى دي المفروض تبقى تحت رجلنا وتسمع الكلام اللي إحنا بنقول. مع الإهانة المتوحشة للسكان الأصليين، كان في بقى، بص بقى الجمال بقى، بص الحته دي جميله اللي جايه دي، كان في ميل ان هم يخلوه عظيم قوي في الاسطوره. ان يعملوا صوره اسطوريه كده للرجل الهندي العظيم. بعد ما خلاص خلصوا عليه يبدا بقى الصوره بتاعت الهندي بقى ايه اللي انت بتشوفها في الافلام دلوقتي. الهندي بقى الرجل الصوفي كده المستيك اللي مع قوة مش عارف ايه وعنده هو الرجل الحكيم وبتاع. يقول لك الصوره دي بدات تطلع بعد ما خلصوا على الهنود خلاص والقصه بتاعتهم انتهت. فبيقول لك تعال بص في القرن 19 اظهر البيض سخاء شايفين ان هو من حق بقى ان احنا كمنتصرين ان هم يقللوا من شان العدوات القديمه دي. خلاص بقى العدوات بقى بيننا خلاص خلصنا عليهم ما بقاش فيه عدوات بقى جامده خلاص انتهى ما بقاش فيه هند. فمنح الهندي مكانه عاليه بشكل كبير في التسلسل الهرمي في العرق. بداوا يعلوا مكانته في الهرم بعد ما كانوا حاطينه تحت يعني السود انيل حاجه والعن حاجه بقى هم حاطينه قبل السود على طول تمام. لا بدأوا يعلوا المكانة بتاعته. عند النظر إليه في بصورة رومانسية بقى وهو مهزوم الهزيمة الرومانسية بقى ظهر بالقرب من القمة قرب بقى من القمة اللي فيها البيض دي تحت البيض مباشرة وفوق السود المتواضعين. الهندي وقف هناك كشخصية حزينة وحتى مأساوية تعرضت إلى مآسي. كان ضحية للتقدم الأمريكي ضحية لملخص التقدم الأمريكي. هو ضحية للتقدم ده الضحية قبل ما تفهم بس استنى بس عشان التقدم ده ضحية حتمية يعني هما بيقولوش إن ضحية لأن إحنا ما كنا متوحشين لا افهم بقى القصة كويس وما بصين ليه ضحية. هي ضحية للتقدم الأمريكي لأن تضحياته كانت ضرورية. بيقول أحد نصوص المدارس في وقت مبكر من سنة 1913 كان يقول ليه التضحيات دي كانت ضرورية من أجل زيادة البشرية وتعزيز مجد العالم وسعادة الإنسان أو سعادة العالم. ثانية واحدة يعني التضحية بتاعته إن هو لازم ينتهي من الوجود يتعمل له إبادة عشان مجد البشرية وإن الإنسانية تزيد. يعني هو مش إنسان أصلا مش هو من حقه إن هو يزيد. لأ البيض مجد البشرية لن يكون إلا مع العرق الأبيض والعرق اللي لازم يزيد هو العرق الإنساني الأبيض عشان كده تضحيته كانت ضرورية. فيعيني إحنا زعلان صعبان والله صعبان علينا ترى والله يصعب علي والله صعبان يعني والله حزنت حزين أنا معلش يا أخي معلش. كان لازم يتعمل لك إبادة عشان الجنس بتاعنا الأرقى لازم يقضي عليك يقضي على وجودك وتنتهي من الوجود. ده حاجة مدرسية خد بالك حاجة في 1813. وقد أثبت كونه طفلا متوحشا أو عارفين المتوحش اللي هي الوايلد في الوايلدرنس اللي هي الطفل اللي هو زي طرزان كده عشان كده على فكرة طرزان الأصل بتاع قصة عنصرية. طرزان قصة عنصرية عن اللي عاش مع القرود وأصبح شبهها والأخلاق بتاعته شبهها والرجل الأوروبي المتحضر. فالأوروبي المتحضر قصة تعتبرها قصة تحذيرية شوية أن الرجل الأوروبي المتحضر لو عاش وسط الأحراش والحاجات اللي هي بتمثل أفريقيا هيبقى إنسان متوحش تمام؟ لكنه برضو هيبقى متوحش لكنه الجزء الأبيض جوه طرزان خلاه هو قائد إيه؟ قائد إيه؟ قائد أفريقيا قائد الغابات. يعني حتى الولد ده انفصل عن الحضارة من هو لسه رضيع ولا لسه طفل ما يعرفش أي حاجة. افهم الفكرة ده لسه ما لم يتشرب أي تعاليم حضارية إطلاقا ولا ثقافة غربية ومع ذلك هذا الطفل لما ظل في الأحراش هذا الطفل استطاع أن يقود الملونين. الملونين هنا اللي بيبقى المثال بتاع الحيوانات ليه؟ لأن هو أبيض فأحسن منهم وأقوى منهم كلهم لأن هو إيه؟ أبيض. مش عشان حتى لو ما عندوش الثقافة هو متوحش ما هم ادوله التوحش بتاعهم فعريان ومنظر منظر التوحش. طرزان أصلا طلعت في زمن عنصرية فيه كانت برضو عالية لسه عشان كان مشهورة أن قصة طرزان أصلا قصة عنصرية. هو الرجل الأبيض اللي من جواه عشان مجرد أن لونه أبيض حتى لو طفل وتساب ولم يتشرب أي حاجة من الثقافة بتاعت الغرب مجرد ان هو ابيض كان كفيل ان هو يقود هذه الاعراق المتوحشه، هذه الحيوانات. فهو هنا بيقول لك الفكره دي، ان الرجل ده هو الرجل النبيل، الوحشي النبيل. الوحشي النبيل في هذه الاسطوره اللي هو الطفل الوحشي بسيط شجاع كريم، لكن ما عندوش دستور، ما عندوش صفات انه يقدر يصنع، لا يملك الكواليتيز الصفات اللي تقدر تخليه يبقى انسان، ولا يملكها بمعنى ان هو ممكن يعلمها، لا ما يقدرش اعلمها له، دي مختصه بالعرق الابيض. ما عندوش صفات ان هو ممكن يكون انسان يقدر يبقى عنده ضبط مجتمعي وعنده سلطه وعنده دوله وعنده قوه عسكريه وحاجات زي كده. انسان بيهزم جوريلا ويهزم الافاعي الكبرى او الثعابين الكبرى ويقتل اللي مش عارف ايه والاسود بتخاف منه والذئب، انسان ما حصلش. امال ايه؟ طبعا الغوريلات دي كنايه عن كل بقى اللي هو الفكره. اليزابيثيه لما تيجي تفكر الجذور بتاعتها ايه؟ الصراعات ما بين العالم العربي والاسلامي مع الغرب. فهو الجزء بتاع السود بهذا الشكل في جزء منه صراع اوروبا والاوروبيين مع العالم العربي والاسلامي، بس لبسها السود رسمي يعني. تمام. فالشخص ده ما عندوش الصفات العرقيه اللي ممكن تخليه يبقى زي الابيض، يفتقد الى هذه الصفات. وعالم فيه تقدم حضاري كبير مثل هذا العالم لن يتمكن هذا الجنس المتأخر الحقير الوضيع، لن يتمكن أن يستمر وجوده في هذا العالم المتقدم والذي يتحضر بسرعة كبيرة والذي يتقدم بسرعة كبيرة جدا. فالوحشي النبيل، الإنسان اللي هو الطرزان النبيل ده في هذه الأسطورة العرقية يجب أن يتلاشى ببساطة، لازم يتلاشى، لازم يحصل له إبادة. وبالتالي يؤكد ذلك القانون العام للطبيعة. القانون العام للطبيعة بالنسبة لهم بقى أن عندما يلتقي عرقان، افهم بقى ديت بقى الجوهر اللي هنقفل بيه الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله. الحلقة الجاية بقى هناخد اللاتين والباقي، بس هتكون نهاية. عندما يلتقي عرقان فإن الأدنى لابد حتما أن يستسلم الأعلى وإن طال الزمن. القانون أبيض وملون، مهما طال الزمان العرق الملون، عربي أسود أصفر أي كل أعراق دي، كل حد غير أبيض لابد أن يستسلم في النهاية للعرق الأعلى. يعتقد غير العرق الأبيض أقل من ناحية الخلقة وليس أقل تعليما أو خبرة. لا، مخلوق هو كده، هو مخلوق إن هو ما يعرفش يعمل الحاجات دي كلها. مش كده، ده هيجي في جزء من في الفصل هنا المفروض إن شاء الله الحلقة القادمة هتكلم عن داروين وإزاي النظرية الداروينية دي جت بقى عجت على الهوى أصلا. يعني خلاص أصبح عندنا مبرر، النظرية أصلا كانت موجودة، كنا نسين حضرتك يا داروين تقول لنا إن دول أقرب للقرود وإن في هرم كده الأبيض فيه هو المثال الأعلى. شكرا يا داروين، جزاك الله خير، تفضل تفضل برضه. خلاص انت عملت لنا النظريه اللي احنا كنا عايشين عليها اصلا. شكال بتوع التطور دول مهرجين، يحاول يقول لك لا لا لا اوعى اوعى لا لا لا لا لا ايه في ايه، لا احنا مش مرتبطين بالنظريات العنصريه، انتوا نظريتكم اصلا عباره عن نظريه عنصريه امريكيه او غربيه اوروبيه كانت مستنيه مبرر. انتوا مش اكتر من كده، انتوا مجرد نظرية اديتوا لها مبرر مش أكتر من كده. إن شاء الله بكرة نكمل الفصل بتاعنا أو المرة القادمة، بلاش بكرة خليها مفتوحة، المرة القادمة نكمل الفصل وننهي تماما. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.